نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا حضراتكم في قناتكم الطيبة قناة البصيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديمها على البصيرة وأن يجعلها بصيرة لكل مسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذه الليلة الطيبة المباركة أتشرف باستضافة فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني لمناقشة موضوع في غاية الأهمية. أولا أرحب بفضيلة الدكتور ثم أعود لحضراتكم إن شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك شكرا الله يحفظك ويكفيك. حضرتك الموقف يعني شديد الخطورة، اسمح لي بدقيقة ببيان. بعد وضوح راية السنة والسلفية الحقة، أنا أقول هذا عن ثقة وجدارة، بعد وضوح راية السنة وفهم الناس لمنهج السلف الحق، وبعد ثبات أهل السنة في الفتن وبيان أن وظهر أن رأيهم كان صواب، وبعد إخفاق أهل البدع اللي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق دعمهم زمن طويل بالمال ودعمهم معنويا بنزوله بعد الثورات، بعد ما أخفقوا وتأكدوا أنهم لن يؤثروا في حياة الناس، وتقريبا فجر الشيخ عبد الرحمن يعني عجوز يعني أشيب يسائل عنه القبر، ولكن البدعة لا زالت في قلبه. صاحب تسمية أظنه، وأنا يعني أنا أظن هذا ولا أؤكده، ولكن أظن مجرد ظن أن الشيخ عبد الرحمن هو صاحب كلمة المداخلة، لا يزال الداء هذا في قلبه. أنا أظن وفي رأيي ومعرفش حد قالها قبله، هو صاحب هذا الداء لحقد في قلبه على شيخ صاحب على شيخ هذا المنهج وعلى صاحب هذا المنهج وعلى أتباع هذا المنهج، لأن مفيش حاجة اسمها المداخلة، ده منهج السنة ومنهج آل السلف. فأنا يعني عاوز حضرتك أولا تعليق على كلامي. الله يحفظك. على رأي يعني رأي الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنت أصبت كبد الحقيقة بفضل الله عز وجل، بل للناس أن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ما هيش الطريقة بتاع عبد الرحمن عبد الخالق ولا حسان ولا يعقوب ولا الحويني ولا فلان ولا فلان، اللي هم روجوا على الناس الفتن وأوقعوا الأمة في مشاكل لا حصر لها، وقتل من قتل وسفكت الدماء بسببهم، وزعموا كذبا وزورا أنهم يمثلون المنهج السلفي وإنهم أصحاب المدرسة السلفية وما شابه ذلك من هذه الدعاوى الباطلة، حتى فقد الناس المصداقية وشكوا في دينهم. لكن بفضل الله تبارك وتعالى لما يسر الله عز وجل فهم المنهج في اتصال لحاجة؟ لا، لما يسر الله عز وجل بمثل قناة البصيرة، هذه القناة المتواضعة في إمكانياتها وفي مشايخها، وبان للناس أن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام غير كده خالص. طريقة النبي عليه الصلاة والسلام أصلا مبنية على السمع والطاعة لولاة الأمر والتكاتف معهم في غير معصية الله عز وجل والنصح له وعدم الخروج عليهم. وقلنا الكلام ده هو مرارا وتكرارا من دين نتعبد الله عز وجل به، وكان اللي وقف وتصدى لهؤلاء في وقت الشدة عندما خفي حالهم على عامة المسلمين كان الشيخ ابن باز وابن عثيمين، وكان الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع ابن هادي المدخلي ربنا سبحانه وتعالى يعني يحفظه، فكان موجعا لهم، يعني عمل كتاب اسمه جماعة واحدة لا جماعات، رد بيه على عبد الرحمن عبد الخالق وشبهاته في وقت احنا ساعتها ما كانش حد يتنبأ الى خطورة هؤلاء، لكن بانت الحقيقة وعلى الحق ونصره الله عز وجل فأصابهم في مقتل، لا سيما وان الله اخزاهم وفشلوا فشلا ذريعا بعد ان اوهموا الناس ان هم اللي حيمسكوا العالم واستزيت العالم لحسن البنا وما شابه ذلك، فلم يعد هناك الا التدليس والتشويه اللي هنشوف منه كتير. يعني لسه الحملة ما بدأتش، ده بدايتها بعبد الرحمن عبد الخالق في مثل هذا التشويه. لكن الحمد لله الناس ميزت الحق من الباطل وعلمت اين طريق النبوة، اين الكتاب والسنة في خبر يصدق وامر ايه ينفذ. لكن ما فعله عبد الرحمن عبد الخالق وهؤلاء ضيعوا به دين الله عز وجل وسموا ذلك ان ده من منهج السلف وطريقة السلف، وبدأ ينسب بأفعالهم كل السوء إلى دعوة الشيخ محمد بن الوهاب وإلى تراث الشيخ الإسلام التيمي، وهم من هؤلاء براء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام. شيخنا الله يحفظك، أصلا ما كانش حد أقر أهل البدع دول على أنهم من العلماء المجتهدين أصلا، ولكن يزين بعضهم بعضا زي ما قال عبد الله المبارك ليأخذ معول عن معولي. ومين اللي كان قال أصلا أن دول علماء وصلوا درجة الاجتهاد؟ شيخنا بدل الرحمة والشيخ الألباني والشيخ العسيمين والشيخ مقبل وكل مشايخنا حفظهم الله رحمهم الله والحي منهم حفظه الله، أقر أن دول من أهل البدع، لم يقرهم على علم أصلا. صحيح. لكن سقوطهم دفعة واحدة هو اللي عمل الإشكال عند هو ده بيستخدمون الآن. يقول حتى أنه بيقول إيه في جملته هذه القبيحة، يقول المداخلة شنوا بالتفسيق والإخراج من كل الجماعات الإسلامية. هي دي حجته الآن يا دكتور، إن أهل السنة جرحوا الموجودين كلهم لأنهم من أهل البدع. فقال إزاي جملة واحدة دول كلهم كده؟ طب وإيه يغني يعني يفرض أنهم كلهم من أهل البدع؟ إيه الإشكال؟ هي دي المشكلة، إن هو بيتأسد على الناس أو بيخدع عامة الناس بأن عدد المبتدع كثير. فإحنا لما نشاهد دلوقتي أكبر بدعة وقعوا فيها بدعة الخروج على حكام المسلمين. من سلم من هذا من شيوخهم أو من دعاتهم، دعاة السوء اللي هم دمروا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ عدي لي بقى، قول لي أنت مين، من الذي سلم منهم ووقف ضدهم وحذرهم؟ الظاهر والله أعلم شيخنا ان دي مساله، هي مساله خطيره، لان ظاهر ان في ترتيب والله اعلم، ان في نفس التوقيت ده قناه، القناه التابعه لعبد الرحمن عبد قناه الندى بدات تجيب الشيخ الحويني تاني يظهر ورغم مرضه وكذا وتظهره على الشاشه وكذا. فالظاهر ان المنهج ده يعني بيدوله قدره الحياه، يعني عاوز يلحق يتنفس قبل ما يموت. الان هذا الصراخ يعني ده اللي على قدر الموت، نعم قبل الموت، فهم بيعملوا له يعني احياء. هو القضية كلها ان لما يجي واحد تكفيري دعا الى قتل الشعب المصري لعودة مرسي وسمى ذلك هو الحق في بيانه اللي كان ذكره، في بيانه نسمع بيانه ان شاء الله عز وجل. وبعدين جاي دلوقتي بعد ما خربت الديار وكفر الحكومة الكويتية صوتا وصورة، والكلام عرضناه على شاشة البصيرة ونعرضه تاني حتى بان أمرهم وبانت حقيقتهم لكل واحد من عامة الناس في الكويت. أنا بستغرب، لأن بستغرب يا شيخ أيمن، إن شعب الكويت أدرك خطورة عبد الرحمن عبد الخالق. رجل بيقول عليكم إن كنتوا كلكم كفار، ودخل الكويت ما كانش فيها ولا مسلم. حاجة شيء عجيب. رجل بيقول لك دخل الكويت ما كانش فيها ولا إيه ولا مسلم. ما هو باعتبار ان جماعته هي المسلمين، باعتبار ان الاخوان هم الاسلام، وان جماعه الاخوان وحسن البنا وفكره التكفيري هو ده الاسلام. وبعد كده اثر في جيل كامل في الكويت. يعني المشكله اللي في الكويت ايه؟ ان فراخ عبد الرحمن عبد الخالق هم اللي ماسكينه كلاء الوزاره الوقت، وماسكين الوزارات، وماسكين في اماكن في مؤسسات الدوله في الكويت. ومحدش يقول لي ان عبد الرحمن عبد الخالق الان في الكويت لا يتمنى الثورة على حكام الكويت وازاحتهم والوقوف مع الامريكان زي ما حصل في مصر. حضرتك اذا حصل هنا في مصر هتبقى الكويت الكويت، يعني انت دلوقتي حريص على ان انت تفجر شعب مصر كله عشان خاطر مرسي وتقف معهم قبلها وفي في في في في كل ما خالف الشرع من اجل الوصول الى هذا، مع ان مرسي وهو كان يعلم ذلك لما قال لا خلاف بيننا وبين النصارى في العقيده، لما سالوه عن تطبيق الشريعه لما تمسكوا قال الشريعه مطبقه اوريدي. صحيح. طب يا عبد الرحمن عبد الخالق انت جاي تطبق، واحد جاي يطبق في المطبق، اخد بالك ازاي الشريعه مطبقه، فانت جاي تطبق ايه؟ بتنافس على ايه وانت قاعد اصلا تاصل كلامك على كفر الحكام تحت مسمى توحيد الايه الحاكميه؟ جاي انت دلوقتي بعد ما مرسي يقول الكلام ده تقف معه وتدعمه وتقول هذا هو الطريق لنصرة الامه؟ طب انت فرقت ايه عن داعش؟ ثم ياتي يقول في التغريده بتاعته اهو، يا ريت اخواننا يعرضوها، يقول المداخل وداعش وجهان لعمله ايه؟ واحده. ربطني بدايها وانسلت بالضبط. اه. او كما يقول الـ الـ الـ المثل الدارج بين عاهره تدعي الشرف، مع احنا قلنا التعبير ده ليه؟ اسمع الناس يقول لك التعبيرات قويه وشديده، احنا بنتكلم على الفكره نفسها. ان اغرب الامور ان يكون العهر الفكري يجي يدعي ان هو الاصل وان الشريف هو اللي بيتهمه. منهج التكفير والقتل والخروج يرميها على الآخرين وهو سبحان الله خرج من عنده. الدواعش هي عبد الرحمن عبد الخالق، رجل يكفر الحكومة الكويتية بنص كلامه، ويكفر الشعب الكويتي، ويكفر كل من لم يقف مع مرسي مع جماعة الإخوة المسلمين. طيب ايه الفرق بينك وبين الدواعش؟ بل يجيز ان يقتل 1% من الشعب المصري علشان يعيش 99% على نظام مرسي. 1% من الشعب المصري يتعسيت المليون، مليون يموتوا عشان خاطر عيون مرسي؟ طب عشان خاطر الدين، طب القرآن، طب مرسي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فبقول ايه؟ المداخل وداعش وجهان العملة واحد. ورينا بقى ازاي. فبقول في التغريدة اللي بعدها، فاما المداخل فقد شنوا حربا بالتبديع والتبسيق والاخراج من السنة لكل الجماعات الاسلامية وجميع العاملين بالدعوة في العالم. قول له انت كذاب. انا اقول له سيادتك يقصد ايه؟ يقصد فراخه اللي هنا اللي في مصر. اه لان هنا فراخه اللي هنا في مصر خدوا صفر، فطبعا صحيح. اه فالمسألة طبعا كده احنا لما قلنا عارف انه صفر. اي صحيح. فسيادتك بقى حضرتك بقى فرضتك ايه؟ هو الان بيعمل ايه؟ الان زعلان قوي وبيتمنى هو وهم يعني جميعا يتمنون لا قدر الله الخراب، عشان يقولوا لي مش قلنا لكم، مش قلنا لكم ان احنا كان راينا صح، لكن ما يتمنوش النجاح لان كده يثبت ان هم كانوا فشلة. ايوه لذلك هم حريصون كل الحرص على افشال البلد. نعم صحيح. وعلى تخريبها عشان يثبت انه كان راي صحيح، عشان يثبت انه كان راي صحيح. سبحان الله ده فكر شافي. بدل ما يتوب لربنا سبحانه وتعالى من هذا الفكر المارق ويقول تبت الى الله عز وجل الى منهج اهل السنه والجماعه واتبعت النبي عليه السلام بطريقته البسيطه السهله اللي كل الناس ترغب فيها وتحبها وتتعلق بها حكاما وايه ومحكومين. فيقول لك ايه؟ شنوا حربا بالتبديع والتفسيق والاخراج من السنه لكل الجماعات الاسلاميه وجميع العاملين بالدعوه في العالم. مين اللي قال؟ عشان يقول لك جماعه واحده لا جماعات. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. عشان الحزبيه البغيضه اللي انت ده حتى الاخوان، ما هو مش هو شاهد على الكلام ده يا شيخ ايمن؟ لما الاخوان تكاتف معهم مين؟ الجماعه بتوع اسكندريه. دكتور محمد رضواني معاك. اتفضل. دكتور محمد اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا دكتور محمود. الله يبارك فيك يا دكتور محمد. جزاك الله خير. وجزاك واياك. تحياتي لفضيله الشيخ ايمن، ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب. يا مرحبا دكتور محمد اهلا وسهلا. والله العظيم يا دكتور محمود انا مش عارف اقول لك ايه والله، يعني هتلاقيها منين ولا منين ولا منين. سبحان الله، كان قدر هذه البصيره ان تتفضل كل الاوباش في العالم. انا عايز اقول بس يعني الناس تقول كلام كتير قوي، وانا طبعا عارف ان في ناس بتعمل مداخلات والحلقه بدات قويه لدرجه ان انت توقعت ان يحصل فيه مداخله من اول مقابله كل شيء غير اتصال، لانه فعلا يعني حضرتك قلت تعبير انه فعلا لما في واحد عايره وتقول اغور الشربه فيش. انا عايز اقول كلام اقول والله العظيم ان العايره او الراقصه اشرف وهو عبد الرحمن عبد الخالق. ليه؟ ليه اشرف؟ لان هي اصلا معروفه ان هي بتشتغل ايه؟ وبتقول انا شغاله رقاصه وانا دي مهنه وانا بشتغل كذا وانا مش مستعد لشغلي، لكن هو بيدعي كذبا وزورا انه سلفي وانه صاحب بلد سلفي، هو خارجي تكفيري سروري مجرم. الله يذكرك يا محمد. انا معلش اسمح لي، هي الراقصة والعاهرة دي هقول له 1 2 3 5 10 100، لكن امثال هذا العجوز الاشهب يضل ملايين في اعتقادهم ان هو على السنة وانه صاحب السلف وهو كاذب. بالاضافة انه بيرقص على بساط الدين. اه نعم ويسرق الدين. نعم هذا من جانب، من جانب الاخر انها واضحة يعني بترقص وهي عريانة مكشوفة، انه ده كان بيرقص وهو مستخبي، ده كان يقف من سلاح الكواليس، ده كان يحارب، ده كان يدعم. التاني بتاعي كاتب النظور انه راجل ثابت وصاحب منهج. الشيخ ابن باز ادرك خبث هذا الرجل قديما لما رد عليه في كتابه الفصول في الاسلام الشرعيه، ورد عليه في جوازه تجويزه ومظاهراته والاعتصامات، مش خد بالك ردود على افراد القاله. لكن لما قرر صوت الخراب العربي اتصدموا يا اصحاب الحواني في قرارات حسان ورضاكو والتخبرات تكبر الفاتحيه كان هو الذي ينظر للكذا. وثم ياتي بعد ذلك بعد ما خربت الدنيا وبعد ما سفك الدماء وبعد ما اصل الخراب يتطاول على الاعلام ويتهم الشيخ ربيع ان تلاميذه بالملايين في العالم وجهوده لا تنكر وانه امثال الدكتور والله العظيم الدكتور ربيع من اهل المدخله ربنا يحفظه على طاعته ويحفظ مشايخنا الدكتور رضوان والشيخ الدكتور رفسان وغيرهم. والله العظيم نقول هذا دين، هؤلاء امن قومي للعالم الاسلامي. دكتور ربيع، دكتور جواني، دكتور رسلان، الشيخ السوزان وغيره، دول امن قومي، سمع والطاعة لولاة الامور في غير معصية الله. النهارده دكتور محمود بعد اذنك فرنسا عملت كل اللي مش ممكن يخطر على بالك. عايزين يغيروا الدستور عشان يحطوا قوانين لمنوكات الارهاب. عاوزين يعملوا تجنيد اجباري مش عارف مين. عاوزين يمدوا الطوارئ مش عارف ايه. عاوزين يمدوا صلاحيات للجيش والشرطة عشان يقتحم البيوت. عشان 120 ناس ولا 130. انما احنا يكفي ان دماغنا ملهاش قيمه. ملايين في بلاد الاسلام، ملايين في سوريا واليمن وليبيا، ملايين. ولا زال لسه اهل البدع والضلالات لا زال ينفخ في النار. نعم لا زال. انا اقول توقيف، توقيف ومحاسبه ومحاكمه عبد الرحمن الخلق واجب ديني على ولاه الامور، لان هؤلاء يهربون الفتن فتن ويتهمون امثال الدكتور ربيع انه هو الذي يدعو هذا الجهل. انت اللي داعشي، لو فتحنا، لو شلنا العباية بتاعتك وخلعنا الرجال عليك هنلاقيك مفخخ بالمتفجرات الاحجام المادية. يا دكتور محمد اسمحلي يا دكتور، والله الذي لا اله غيره يا دكتور محمد، والله لو قلت لهذا الرجل ان مصر لا قدر الله تصبح زي سوريا يطرح لهذا ويهش ويبش، ده هو يتمنى. نعم صحيح. نعم. انا اريد ان اوجه رساله من صباح الدكتور رضواني للحلقات البصيره لطلاب العلم في العالم ولعل الدكتور ربيع وشرف ان يسمعني الان، اقول لا ينبغي ان تلتفت لهؤلاء الاقزام يا طلاب العلم، لا تلتفتوا لهؤلاء الاقزام، ابتعد عن الجاهل السفيه، فكل ما يقال فهو فيه، ما ضر بحر الفرات يوما انخاض بعض الكلاب فيه. جزاك الله خير. الله يكرمك يا دكتور محمد ويبارك فيك. صحيح والله يا شيخ ايمن، شيء محزن ان جاي دلوقتي بعد ما خربت مالطا ودمر الامه العربيه كلها والبلاد الاسلاميه واصبحت سوريا الان ملايين ماتوا، واليمن والعراق وليبيا وكان يريد الخرابه لمصر، جاي دلوقتي يتكلم ويقول ان الشيخ ربيع النهادي اللي هو وقف لهم وتصدى لهم. ما يقصدوش يا دكتور، ما يقصدش دعوه الشيخ ربيع الله يحفظه، لا هو يقصد دعوه الدعوه السلفيه، يقصد دعوه الشيخ محمد الوهاب ودعوه الشيخ التنميه، دعوه الامام احمد، عايز وعاوز يدخل لبدعته. واتباعه اللي انهزموا مقصره فيه جدا، وكان لسه على امل، كان ساكت ليه مده طويله، كان على امل ان الفراخ اللي هنا تكبر يعني وتؤذن، لكن ما اذنتش سبحان الله. انا بس عايز اشوف عشان الناس يبقى عندها الفكره ديت. احنا لما عبد الرحمن عبد الخالق مع طماطه التي حزب فيها ودعا فيها الناس في بيانه المعروف ببيان ربعه اللي اتكلم فيها على اللي حصل في مصر وكده، يعني هنسمع بس شيء من اللي قاله عبد الرحمن عبد الخالق، وكان صفوت حجازي قاعد بيطبل له. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم بخير، صامدون، ثابتون، متفائلون. شايف بقى الثابت الصامد، اول واحد يلبس مرأة ونقاب ويمشي وهرب. صبر حجازي، اتفضل الصبر. ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله رب العالمين، ان شاء الله رب العالمين، الجمعة هي الفرقان بين الحق والباطل. تاخد بالك، كان ساعتها هو بيربط مع الامريكان على ان امريكا هتيجي تتدخل وهيطلعوا مرسي وهيبقى هو الرئيس. الكلام ده في رابعه. هيرجعوا مرسي يوم الاحد ليه؟ هو نصراني ولا ايه؟ مش عارف والله. حاجه غريبه قوي يعني. طبعا طلع كذاب وربنا اخزاه. نعم. وهو الان محكوم عليه بالاعدام. اتفضل. ان شاء الله، ان شاء الله لازم نتفائل ولازم نطمئن. انا حقيقه مش جاي اتكلم، دي مش كلمة بتاعتي، لكن انا بقول كلمة نيابة عن فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. اللي ما يعرفش الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق هو احد ائمة الدعوة السلفية في مصر. كذاب. ائمة الدعوة السلفية، عبد الرحمن عبد الخالق ائمة الدعوة السلفية في مصر. ايه؟ في مصر. هو فين دعوته في مصر؟ هو فين؟ هو فين؟ دلول المنظر ده اهو، شوف انت. طبعا هو البيان بتاعه محتاج لإيه؟ لقراءة كاملة. واللي قاله عبد الرحمن عبد الخالق هو بيحرض هؤلاء الناس على قتل الجيش والشرطة وعلى أنهم يقفوا في الميادين حتى يحدثوا فتنة حتى تتحول مصر إلى مذبحة زي سوريا. لكن شوف بقى بقول لك شيخ المشايخ فين في مصر ده اللي جه وبانت حقيقته ان هو اللي كان بيمول ابو اسحاق الكويني ومحمد حسان وعبد الله شاكر وكل اللي كانوا موجودين في مصر من فلوس الكويت من جمعيه احياء التراث الاخوانيه اللي الشيخ ربيع كشفهم وعمل فيهم كتاب. معنا الصلاه دكتور. اتفضل الاخ فهد من السعوديه. اتفضل يا اخ فهد. اتفضل يا اخ فهد. بعد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معي الشيخ بارك الله فيك. اتفضل معك يا اخي. تكلم مباشره على طول يا اخ فهد. حياك الله. بارك الله فيك. كلامكم ممتاز ومفيد لكن في بعض الناس انبسطوا عن الامثال من الشعب سواء في السعوديه ولا في غيره يحبون ان تكون الكلمه بعض الحكم ويمتاز ان تثير مثل هذه المواضيع وتفتح عقول الناس لكن لعبها باسلوب اخف شوي تدريس وعدم ذكر بعض الاسماء اتجاهلها اما لان علشان ما نفتح. يا دكتور انا فهمت كلام حضرتك. بيقول يعني النقد جائز بس ذكر الاسماء. الاخ فهد الله يجزاه خير هو وامثاله عندنا هنا ملايين من شكل. مش مقدر الموقف اللي احنا فيه. مش مقدر موقف الامه. مش مقدر موقف الامه لما البنت السوريه تمر على اخ من اخواننا في دبي هو في السعوديه اصلا بيعمل يعني شركه رجل اعمال فقاعد على كافيه في دبي تمر عليه بنت سوريه تعرض نفسها عليه فقال لها ازاي يعني ازاي انت مش مسلمه؟ قالت له انت تملك حاجه ليا؟ تملك يعني متزوجني؟ طب تعطيني اكل واشرب؟ انت تملك حاجه ليا؟ اسكت انت ما تملكش حاجه ليا، انت ما تملك حاجه ليا ولا تعرف حاجه. فده ما يعرفش حاجه ما يعرفش المنتظر للامه والمخطط. فبيتكلم بيقول ذكر عبد الرحمن ويطلع ايه عبد الرحمن عبد الخالق في امه كبيره عظيمه تكاد ما تنهار مش يعني عبد الرحمن عبد الخالق يجي يروج للناس ان هم يحرضهم على قتل الجيش والشرطه وعلى قتل المسلمين وما تذكرش اسمه وما تذكرش اسمه اخ فهد يا اخي خطر يهديك بس الله يهديك اخي خطر خطر جدا. نعم الله يهديك يا اخي فهد. مفيش وقت اصلا للتوريه ما احناش فاضيين لك يا اخي. لا مفيش وقت للتوريه الموضوع اخطر مما يكون. ودلوقتي بتتكلم عن ايه؟ انت بتدافع عن ايه يا اخي فهد؟ ده دكتور الجيش المصري بيحارب في كل مكان في الشوارع وفي الجبهات وعلى كل مكان حتى وصل للبقالات يعني الامر في منتهى الخطوره ما حدش راضي يقدر. الاخوان بيشعللوا النار في البلد وده يغلوا الاسعار يسحبوا الدولار يروجوا يكسروا مقاديف البلد بكل بتاع يسدوا المجاري علشان الميه تنزل تغرق الناس. كل افعال السوء ما رايناها الا من هؤلاء. الجيش بيحارب في كل مكان يجي عبد الرحمن عبد الخالق يحاربهم بهذا الشكل وابو اسحاق يروح يستقبل عبد الرحمن عبد الخالق في المطار. طبعا طبعا طبعا لا طبعا. اتفضل يا سيدي شوف عندك اهو تنجع البان اسمه ده تاني هذا عبد وصول عبد الرحمن عبد الخالق. هو الشريف العلامه المحدث ابي اسحاق الحويني يقف في مطار القاهره استقبالا للشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق ال يوسف. هو حد الشيخ عبد الرحمن تفضل يا شيخ. مين ابان بقى منهج ابو اسحاق الحويني؟ نعم هو راح ما هنا بقى ما يقولش بقى تلميذ الالبان ما يقولش تلميذ الالبان لا بيحبوا خيانة. ايوه صحيح بيحبوا خيانة. عندك تلميذ مين اهو؟ شيخ اهو شيخ اهو شيخ اهو استاذ استقبله في المدرسة. الله يبارك لك ربنا يبارك فيك. وده ما حصلش ظهره يعني الراجل الشيخ الكبير بقى اللي هو له الملايين والجماهيريه ومش عارف ايه وبيتكلم باسم السنه وقعد يركب على اكتاف الالباني علشان ينتشر في كل مكان في العالم وفي النهايه راح يجيب واحد تكفيري رد عليه الشيخ الالباني. دكتور محمد ربيع. اهلا دكتور اتفضل. يا مرحبا. انا اسف لهذا الانقطاع الذي حصل. اقول يعني من العجائب ومما يعني يحز في الناس ويؤلم القلب ان يدعي عبد الرحمن عبد الخالق الشيخ الكبير هذا الله في السن زميل الشيخ ربيع او تلميذ الشيخ الالباني ان يدعي الزور والكذب وان يزعم ان هناك مداخل ومذهب ودين باسم المداخل ثم يزعم أن هؤلاء المداخلة والداعشيين وجهان لعملة واحدة. ونقول كما قال المثل رمتني بداية وسلت. والله ما دعوته الداعشين إلا أشبه بدعوة عبد الرحمن عبد الخالق. صحيح. لأن عبد الرحمن عبد الخالق هو من الذين يدعون إلى الثورات وإلى تكفير أغلب المسلمين ويشجع كل ثائر ويشجع الثورة في مصر ودائما هو مع أهل الثورات ومع أهل الفوضى والحركات والمظاهرات. في حين من يدعم أنه هو رئيس المداخل والشيخ ربيع حفظه الله هو دائما وهذه كتب موجودة بالعشرات. نعم نعم دكتور محمد يعني بيدافع طبعا ولكن بيقول كلام الشيخ ربيع الله يحفظه موجود بالكتب العشرات هو اللي حرقه فين كلام اي شوف عبد الرحمن عبد الخالق انا بس عايز اقول لك ايه مساله احنا جايز عبد الرحمن عبد الخالق الشعب المصري ما يعرفوش قوي بس لكن ايه هو القنطره اللي دخل بها الى مصر كان ابو اسحاق الحويني اي نعم وابو اسحاق الحويني بعد ما جه عبد الرحمن عبد الخالق كان بيرى وهو سأل الشيخ الألباني نفسه موضوع الانتخابات والتحزبات والوقوف مع الإخوان وكان بيسأل على صلاح أبو اسماعيل أبو حازم وكان بيسأله على ما يفعلونه من جهة المصارعة على الحزبية والديمقراطية ومنازعة الحكام وتكفيرهم وكده فأبو إسحاق هو اللي نقل الرسالة من خلال سؤال الشيخ الألباني وتحذير الشيخ الألباني من هؤلاء وتحذير الشيخ الألباني من عبد الرحمن عبد الخالق ما استفادش هو كان عارف ويتفق مع الشيخ عبد الرحمن في الباطل تلميذه يا شيخ أيمن عايز أقول لحاجة أنا اكتشفت ما كنتش أعرفه كل الأموال اللي جت إلى مصر فيما يتعلق بدعم أبو إسحاق الحويني ومحمد حسان وعبد الله شاكر وجماعة أنصار السنة المحمدية كانت بتيجي من جمعية إحياء التراث اللي أسسها عبد الرحمن عبد الخالق من الكويت والشعب الكويتي استنزف طاقته في دعم هؤلاء بحسب ترويج عبد الرحمن عبد الخالق ان هو واقف مع نصرة الاسلام ونصرة الدين اتريه بيدعم مجموعة من الارهابيين التكفيريين ما كانش حد عارف وكان ابو اسحاق عارف الكلام ده كويس جدا جدا هو اللي كان بيتلقى الاموال هو محمد حسان وعبد الرحمن اسمه عبد الله شاكر ولذلك المجموعة دول كلهم كانوا سويا مع بعضهم البعض في كل الاموال تحت اسم بناء مساجد يبني مسجد يعني السنة جت النهارده شغاله بالكلام ده يبني مسجد واحد كويتي هيبني مسجد فيروح لجمعيه حياه التراث جمعيه حراسه الحق تحول الشكل لجمعيه انصار السنه وتبدا جمعيه انصار السنه تاخد الفلوس ديت تحطها رصيد لها بالملايين ويصرفوا بقى على مين على محمد حسان في قنواته وهو مدعوم من الاخوان وكان برضه نفس الكلام ناصر العمر في السعوديه يجمع فلوس الاخوان عن طريق انهم يدعموا الدين ودعموا النصره ويجي يدعموا الاخوان في القنوات اللي كان ماسكها علي ما قدرش يقول سعد لياقات الناس وغيرها ما قدرش يصرح بمنهج اهل السنه ولا يخالف الجماعات ولا يخالف الجماعات ازاي اطعم الفم وتستحي العين وبعدين لما جه عبد الرحمن استقبله ورفعه وقف معاه وقال بنفس كلامي في تأييد مرسي لا اجد مندوحه اين ما يبقاش ما فيش مندوحه انني اقول الواحد استقبال الشيخ الحويني للشيخ عبد الرحمن اكبر تسويق للبدعه اكبر تسويق للبدعه فاحنا وين على الامه المسلمه المصريه دي كلها وعلى طلبة علم المساكين الغلابة وتقديم الشيخ عبد الرحمن على انه امام السلفية ايمن فين امام ولذلك شوف كده احنا لما عرضنا المقطع ده اللي هو فين معلش المقاطع متداخلة هنحاول نجيبها تاني اللي المقطع اللي هو بتاع فين عبد الرحمن هو بيكفر الكويتيين اهو مين اللي عنده الحقيقة يعني طبعا اللي كان الامر المعلوم عنها في ذلك الوقت انها بلد يعني بعيدة كل ضمع من الشعب ده كلام هو الكويت كانت بلد بعيدة كل بعد عن الإسلام مين اللي معاه في المقطع ده محمد حسان محمد حسين يعقوب عبد الله شاكر كل اللي كان بيجي لهم سيل متواصل من الأموال من جمعية إحياء التراث اللي ماسكها عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت يعني بيحكوا على الشعب الكويتي خدوا فلوس ودعموا فيها المشايخ دول والمشايخ دول وقفت مع الثورات وأيدت الإخوان وهم قبل كده قاعدين يقولوا احنا سلفيين وضد الصوفية وضد مش عارف ايه وكتاب السنة فهم سلف الأم وهم بيغشوا ويتاجروا مين اللي كسب الناس دي غير الشيخ ربيع وغير الشيخ محمد أمان والشيخ الفوزان وابن باز والشيخ العسيمين وهؤلاء الأعلام شوف بيها اتفضل بس عشان الناس تعرف لأن دي رسالة موجهة للي مسؤولين في الكويت انتوا بأي حق تسمح الواحد تكفيري بيكفر حكومة الكويت ويتمنى خرابها في الثورات ان يبدو موجود لغاية دلوقتي في الكويت ولا يحاكم على هذا الكلام. اتفضل يا سيدي. هذا بلد يعني بعيدة كل ضمع من الشعب، وان هذا بلد يعني قد يعني انقطعت الصلة بينه وبين يعني الدين والإسلام. انقطعت الصلة بينها وبين الدين والإسلام. تفضل. هذا بحق عبد الرحمن بن خالق ويعقوب جنبه. تفضل. يعني انقطعت الصلة بينه وبين يعني الدين والإسلام. الحقيقة لما جيت أنا فوجئت في الكويت إني صليت عدة مساجد لما أجد شاب أن يصلي صلى في عدة مساجد في الكويت لم يجد شابا يصلي، يعني كان هو لوحده كان بيصلي في الجامع. وطبعا كلامه كذب، مش ممكن مسجد يتفتح ما فيش ولا شاب ان هو بيصلي فيه، وهو اللي دعا الناس دي كلها يعني لو كان ربنا اخذه واثر في عمره يبقى كانت الكويت كلها الاخبار كله مساكين. كان مع قريش خدوا قبلوا واثر بقى. الراجل ده بيهزر. شفتوا ازاي؟ سبحان الله. هو ده المقطع اللي حرقه. ليه بيهزر؟ انت عارف هو ليه بيقول لك على المداخله؟ لان قاتل بصيره لما ذاعت المقطع ده ايه اللي بيتعليه الشعب الكويتي كله؟ بدل ما يتوب يقول انا غلطان، لا جاي يقول لا المداخله وداعش وجهان العمله واحده. بالك ازاي؟ بص بقى بيقول ايه يا شيخ. ايوه تقريبا. نعم. لحظه دكتور الله يجزاك خير. معانا اتصال اخ عبد المحسن من السعوديه. اتفضل يا اخ مصر. اتفضل يا اخ مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يكرمك. حالك يا شيخ؟ بخير والله الحمد لله. بالنسبه شو اسمه الاخ هذا اللي اتصل من السعوديه. على اخ فهد. انا بدايه لا تفضل. بالنسبه نعم بينكر على الاخ فهد يعني ان هو خليه يكمل هو على الخط معانا اخ عبد المحسن فصل. بينكر عليه يعني يقول الاخ فهد ده مش يعني مش فاهم يعني صحيح الانكار لابد ان يكون قوي الان يعني قصد الاخ لا هو صح هو دلوقتي اما نتكلم على تسميه المخالف خصوصا في بدعته التي تؤدي الى خراب الديار والى المتاجره بدين الله عز وجل والى اراقه الدماء ده واجب شرعي في تسميته الان. دكتور هو هنا بيضحكوا بيكذبوا على الناس عشان ما تنتشرش الانكار على المبتدع فبيكذبوا عليهم بايه؟ بحديث صحيح يعني بيكذبوا عليهم بيقولوا ايه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بال اقوام مش هنا او يحاول يروج ان الكلام على المبتدع والرد على بدعته علنا غيبه يقول لك بتتفق لهم العلماء نعم ولا بيقول لك بتتفق لهم ما هوش قادر يستوعب ولا فاهم الفرق بين الغيبه وبين الحديث في رد من يتاجر بدين الله عز وجل وكشف للناس ده اظهاره واجب واجب فهنا شوف انا اسمع الوقت المقطع ده كشف لنا عقيده الراجل هو صحيح العقيده بتاعته موجوده في كتبه وكشفها الشيخ لكن هنا ظهر على رد عليه من اهو هذا ده صوت واحد ملتحق قط ولا واحد ملتحق قط فهو يرى ان المسلم هو الملتحق فقط ملتحي ملقاش واحد ملتحي ملقاش ولا واحد ملتحي في الكويت يبقى ما فيش ولا واحد مسلم في الكويت شفت بقى ازاي مين اللي مكفر بالكبيره او بالذنوب مش انت عبد الرحمن ولا واحد ملتحي في الكويت ده الكويت اكثر ملتحين فيها عاده عشرات الالاف من قديم وهم ناس على الفطره اصلا اكثر اصلا ملتحين كلهم ناس على الفطره بس يقصد ما كانوش تبع الجماعه ما كانوش تبع الجماعه ما كانوش تبع جماعه التكفير بتاعتهم صح التركي بالتحديد السنة يعني سنة 1525 في 21 من شهر 7 الفرنجي سنة 1965 سنة 65 دخل الكويت ما كانش فيها ولا مسلم فتح دلوقتي بقت الكويت مسلمة إخوانية وهو دخل فيها الإسلام كأنه نبي جديد يعني شوف لك إزاي فلم يكن هناك الا يعني ما رايت الا لحيتان بعد مده حوالي شهر شهرين. ما راى الا المسجد والشارع. يعني مسميه الفاتح والفاتح عبد الله. لا في المسجد والشارع وكل مكان. دول يعني فين؟ قال له في المسجد والشارع وكل مكان. قصده يعني انت قصدك في المسجد اللي انت رحته؟ قال لا، ده الكوت كلها في المسجد والشارع، ما شافش ولا واحد مسلم فيه. بقول لك ازاي والله العظيم شيء مسخره عبد الرحمن عبد الخالد. شيء عجيب جدا. الكويت في الحقيقة يعني طبعا اللي كان الأمر المعلوم عنها في ذلك الوقت، أنها بلد يعني بعيدة كل بعد عن الإسلام. كان معروف عنها الكويت في الوقت ده أنها بعيدة كل البعد عن الإسلام. يعني هنقول لي بالله عليك، أما واحد زي كده شيخ وقاعد مع الشيوخ دول ويقول كمان هذا الكلام؟ بس الكلام ده كذب. حتى في الأزمنة دي ما كانتش لسه الحضارة تطورت قوي، وكانت الناس قريبة جدا من الفطرة. الكلام ده كذب يعني. طب قول لي بقى ايه الفرق بينه وبين داعش؟ يعني الفرق يا حضرتك ان داعش ممكن تروح تضرب فرنسا، لكن هو بيضرب هنا في بلاد المسلمين. صحيح صدق. انا هو بلد يعني بعيدة كل ضمن عن الإسلام، وان هو بلد يعني قد يعني انقطعت الصلة بينه وبين يعني الدين وبين الإسلام. لا ده خروج كامل يعني. شوف انقطعت الصلة بينه. أنا بقى فجره في إنه هو يحاول يدعي إن اللي وقفهم طول الحياة للرد على خوارج الإخوان، الخوارج الإخوان الخوارج والتكفيريين وما سكتوا عليهم أبدا، إن يجي إيه يقولك هم دول الدواعش. تسمية عجيبة غريبة. عجيبة صراحة يعني. شوف بقى هنا بعدين احنا اخترنا والله دكتور ما اعرفش ايه، وانا حضرتك احنا في حيرة من عبد الرحمن وازنابه. مرة يقولوا ايه ده انتوا مرجئة وموالين، ومرة دلوقتي دعوة عكسية دلوقتي تكفيريين. طب احنا المداخلة دول مرجئة ولا تكفيريين على حال؟ صفة العاهرة اللي هي بتدل الناس ان هي بترقص وضررها محدود، انما لما يكون بيرقص على الشريعة مرة يجي يمين ومرة يجي شمال، انت بتعمل ايه؟ لا سبحان الله. انت فكر انك هتخفى على اي واحد عنده شيء من البصيرة في هذا المنهج الابتداع التكفيري. شو بقى يا شيخ ايمن اللي قاله مع صفة حزب البيان بتاعه، البيان بتاعه ده مهم جدا لان ده هيوضح لنا. السلام عليكم. طيب انا حقيقة لكن انا بقول كلمة نيابة عن فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. اللي ما يعرفش الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق هو احد ائمة الدعوة السلفية في مصر. طب ودول مالهم موارد الدعوة السلفية؟ دول بقى كلهم سلفيين. دول مالهم موارد الدعوة السلفية؟ الارهابيين اللي واقفين في رابعة دول، الخوارج دول اللي محمد حسان كان بيدافع عنهم وابو اسحاق كان بيدافع عنهم والناس دي كلها، دول هم دول السلف الصالح. ازاي تفجر، ازاي تقتل، ازاي تتفنن في قتل المسلمين، هم دول السلفيين. السلفيين اللي بيتكلم عنهم دول السلفيين، دول خوارج، دول دواعش. حتى احنا سمينا تسمية مرضية، سمينا دواعش. دواعش. نعم. دول الدواعش قد حسن البن. نعم. الشيخ عبد الرحمن كتب بيان او نداء ونزلوا على صفحته وارسلوا الينا وطلب ان اقرأه عليكم. نداء الى علماء الامة الاسلامية وشعوبها وقادتها، انصروا شعب مصر. الحمد لله رب. انصروا شعب مصر. فجعل شعب مصر كله محصور في الجماعة اللي واقفين في لانه هو ده المسلم في نظره، هو ده المسلم في نظره. انصروا شعب مصر يعني انصروا الجماعة. نفس المنطق ده بقى كشف لنا مين؟ سبحان الله. الفتنة اللي حصلت في موضوع 30/6 وما يتعلق بالإخوان واللي عملوه كده، يعني كشفت لنا مين اللي على الساحة من الخوارج والسرورية المختفين والمستترين يا شيخين. فعد بقى عندك، طلع منهم مين اللي كان واقف بيأيدهم؟ عبد الرحمن السديس، سعود الشريف، صالح آل الشيخ، اخبالك ازاي، ناصر العمر، محمد العريفي، اسمه عاد القرن، عوض القرن، نبيل العوضي، طارق السويدان. ده طريق مصيبة. قنوات المجد، مجموعة المجد، قنوات الرسالة ودعاتها. الله يخف شيطانكم. ده مش كده وبس، طلع سواعد الإخاء اللي هي سواعد الهدم، كل دعاتهم مع هذا الاتجاه. فكثرة هؤلاء الناس زينوا الباطل للناس، وعامة الناس فكروا ان هم دول اصحاب الحق. ما هم دول الرموز المشاهيرة. الرموز المشاهيرة. لمعوهم من قديم. اللي لمعوهم إعلاميين. لمعوهم. لكن لما تيجي تتكلم منهم بمنطق الكتاب والسنة، هل اللي بيعملوا هؤلاء في الميادين بهذا الشكل دل عليه كتاب أو سنة؟ أبدا. وعملت تحقيق تلاقي اللمع ده لمع بالباطل والكذب. يعني عمر عبد الكافي بيسخر اصلا من الاحاديث كلها كلام فارغ، ومع هذا بيعتبروا عالم مشهور. طيب. هو بيجي يقعد يقول قصص وحكايات كده. حتى الدعاه اللي هم مسكوا دول وحركوا الشباب الغلبان ده، محمد حسان فين؟ قاعد مع نسائه في بيته بيتبغدد في الفلوس زي ما عايز هو وعياله واخواته. ابو اسحاق في مؤسسه الحويني اللي واخد ملايين الملايين من الكويت وعامل فيها هناك في كفر الشيخ. هاد صفوت حجاز اين هو؟ هرب من البتاع ده وعمل دوغلاس عشان يفر ويروح على تركيا. محمد عبد المعصوم كان اول المولين الدبر على تركيا. فين عبد الاول؟ فين الجهاد؟ جبتوا الناس تخ. ما هو ده فضيلتك اللي قاله الشيخ الالباني تاريخ عبد الرحمن عبد الخالق بعد غزو الكويت، لما قال له كان بيقول ان ان ان ان ان, إن هو يجب ان القتال ويحارب، وبيفسر الايه في النساء. قال له طب ما عادش انت تحارب ليه؟ قال له ما عادش انت. قال له ما قالوا انا كنت مريض كلمني مريض متوقع. انا من القواعد. انا من القواعد. شفتوا بقى شرع اعراب ظبط حجاز اول المولين الدبر، وتحت نقاب لبسه كالمراه يتخفى ويهرب كان محمد بديع نفسه. المشايخ دي راحت فين؟ أين هم الآن؟ مش عقيدة. أما تيجي تتكلم دلوقتي على مين؟ على الشيخ مصطفى العدوي اللي نصر هؤلاء وقف معهم ولا زال حتى الآن بينصرهم. أين هو الآن؟ ما شفناش حتى حزام ناسف وراح فجر ولا عمل، ولا شفناه راح قاعد في سوريا يجاهد في سبيل الله، ولا ما هذا القبيل. كلهم الجماعة اللي كانوا بتوع سواعد الإخاء راحين قاعدين في تركيا، والناس مش لاقيين يجنوا في سوريا. الولد اللي قاعد بيعيط يقول مات إخواتي. هؤلاء هم القدوة؟ هؤلاء هم السلف؟ يعني انت لما تقول كلمة الحق وتحارب وانت معرض انك تقتل، وعلى استعداد انك تكون بتدعم المبادئ اللي انت بتتكلم عنها، يبقى في مصداقية. انما اول تحارب شو بقولك يوم السبت مرسي جاي ولا يوم الحد؟ طب انت يا بطل مسكوك وانت هربان ناحية ليبيا، كنت راح تعمل ايه؟ محمد حسان اين هو الان؟ محمد يعقوب اين هو الان؟ يا اخي والله حاجه عجيبه جدا الخطوره اللي في الامه. احنا لما نيجي نتكلم بقول لعامه الناس بقى، لما تعاد تذكر الحق يقول لك الشيخ بيتكلم في العلماء، انت برد على الكلام ده؟ رد. المشايخ دي فين؟ لا بيقول قول ما بال اخوان، ما تقولش قول ما بال اخوان. ما بال اخوان ما بال اخوان هم سخموا الدنيا. ويقول قول ما بال اخوان ما بال اخوان. لا ابدا والله، دول يدلسون أمة معرضة للخطر. ويقول ما بال أقوام مش عايز صراحة بالأسماء العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، أرجو أن نستمع، هذا كلام مهم جدا. فهذه رسالة مناشدة لعلماء مصر وفقهائها أن يهبوا مع أمتهم من أجل استرداد حق الأمة التي اختارت رئيسها وصاغت دستورها وارتضت نظامها، ثم جاء من اعتدى عليها. يا سلام. طب هو كان مرسي بيقاتل عشان ايه؟ وانت بتقاتل عشان ايه يا عبد الرحمن عبد الخالق؟ والثوره اللي انت وقفت معاها وايدتها في 25 يناير دي كان عشان ايه؟ لك عشان تطبيق الشريعه؟ مش كده يا عم الشيخ؟ طب لما سالوا مرسي عن توحيد الحاكميه، عشان توحيد الحاكميه، فلما سالوا مرسى عن توحيد الحاكميه او عن تطبيق الشريعه الموحدة، هل هي موحده في القائد مطبقه اوريدي؟ طب دلوقتي يا سيدي الشريعه على حسب نظره مرسي مطبقه؟ مفيش انصاف، مش عدل ولا انصاف. حتى لما سالته المذيع عن قطع للسارق قال لا لا لا لا دي مش من الشريعه، دي من الاسلام، دي مش من الشريعه. هنا اتقطع لسان عبد الرحمن عبد الخالق، انا ما بتكلمش. لا ما اتكلمش ولا محمد حسان ولا بإسحاق الحويني، ما حدش منهم هيتكلم ويقول لك لا الراجل ده ما توقفوش معاه ويبذل على منهج وثابت. لكن لا، لان لوي الدراع. ولذلك انا في مقطع كنا بنجهزه النهارده اسمه بكام بعت منهج شيخك الالباني يا ابا اسحاق، هو بيسال ابو اسحاق الحويني، ابو اسحاق الحويني بيسال الشيخ الالباني، بيساله عن حكم الانتخابات والاحزاب والبرلمانات والدخول في البرلمانات هو ابو اسحاق اللي بيسال. طب انت دلوقتي ده كلامك انت، وانت كنت حريص على ان الشيخ يبدع كل من فعل ذلك في كلامه وموجود معانا. فيجي الشيخ دلوقتي يوم قالب كل الدفه مع عبد الرحمن عبد الخالق، موضوع تغير. ليه بقى؟ لان كل الدعم اللي اندفع عشان يخلي دول مشايخ مشاهير ويصنع لهم هاله اعلاميه وقنوات فضائيه واموال ملهاش حصره كان عبد الرحمن عبد الخالق. اطعم الفم تستحي العين. وعشان كده قدم على انه امام السلفيه في العالم كله، امام السلفيه مع ان محدش عارف، كنتش عارفينه. طيب هم مش عارفينه ولا زال، وعايز اقول لك كمان ولا زال في عرب الرمل. لا انت طبعا عارف عرب الرمل كويس، اللي ماسكهم هناك اللي واحد قريبه اسمه عصام، عصام ابن اخو الشيخ ما اعرفش اسمه عصام اكيد، هو اللي ماسكهم بيحرض الناس في عرب الرمل حتى الان، وبيبعد الشباب الصغير يقول لهم دول مداخله، دول مداخله مداخله عشان كل القرى والبلاد. الكلمه جايه من هناك يا جاي من عبد الرحمن عبد الخالق. والله يبعتهم كل الشباب الصغير يقول لهم لا لا تسمعوا ده مدخلي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. الشيخ ربيع ما زال حي، بيوقعهم كلمه مداخله دي، المدخلي لسه حي ينزل. خد بالك ازاي. وبعدين دلوقتي يقول لك لا ده رضواني ده جامد. والله الناس دي اخر مسخره يا شيخ. ايوه بصوا يا سوفي، والغى دستورها وعزل رئيسها وصادر ارادتها، وقد فعل كل ذلك خيانه وسرقه وغصبا. بيتهم الرئيس السيسي وبيتهم كل اللي كانوا موجودين من الشعب المصري اللي هم ان كان على الخروج، فاللي خرجوا في 30/6 اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اللي خرجوا منين؟ من الاخوان. عشان يقول لك صادر اراده الايه؟ الشعب المصري. هو كذب، واحنا قلنا الخروج اصلا حرص لا يصح، ان ما في شيء خرج وادى الى نتيجه ابدا. بل ثوره 25 يناير في حاجه غريبه قوي. انت فاكر لما عبد الرحمن عبد الخالق استضافه محمد حسان مع حرقوس عبد المقصود، وبيسالوه الولد اللي اسمه علاء سعيد بيساله على ايه؟ على حكم الاحتفال بثوره 25 يناير. بيقول انا احتفل ده اعياد. خلينا نسمع خلينا نسمع يا شيخ ايوب، لان طبعا البيان بتاعه بيان مذهل. اتفضل. قارن بين كلام عبد الرحمن عبد الخالق الذي يجوز احياء ذكرى يوم الثوره 25 يناير وبين كلام الشيخ العثيمين العلامه محمد بن العثيمين. هات لي ثوره من الثورات الناس فيها اصلح. يعني بعض الناس بيسال هل يجوز الاحتفال في يوم 25 يناير؟ اتفضل شيخ. لحضرتك. لاحظ مين اللي قاعد هنا؟ اللي قاعد ائمه الخوارج. محمد عبد المنصور، محمد حسان، عبد الرحمن عبد الخالق. بس ما يقدروش يتكلموا، ما يقدروش. ال زي ما قلت لحضرتك على المثل بتاعنا، بيقول اطعم الفم تستهي العين. فهو ما يقدرش يتكلم الان، يسيب الدنيا يضيع عشان خاطر اموال او دعم او شيء. واخد بالك يا شيخ ايمن، قناه الرحمه كانت مدعومه لغايه من ايامها، يجي 3-4 سنين قدام من جمعيه حياه راس. إذا كان يا دكتور لو سمحت لي، القنوات بتقول لا يجوز الاحتفال بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يجوز الاحتفال بميلاد النبي. اتفضل. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا شك أن هذه مناسبة سعيدة. سعيدة. احتفالنا بها ليس إقامة عيد يعني، لا. نعم. وإنما تذكر يعني هذا اليوم، أن هذا اليوم كان يوم فاصل بين عهدين، بين عهد مضى يعني للظلم والاستبداد، وعهد آتي إن شاء الله. للاستقرار وللحريه ده احلامهم. شوف احلامهم ده تشريع. ليه؟ لان هو صور ان ما مضى كان الضلال بعينه، وان عهد مرسي هو العدل والانصاف والرحمه اللي هتؤدي بالخير للناس. والله يا دكتور احنا بالنسبه لنا في مصر يعني ما فيش طلبه علم شرعي في مصر يعني طلبوا على ايد المشايخ يعرفوا ان اتربوا على ان لا يجوز الاحتفال بميلاد النبي وان الاحتفال بميلاد النبي بدعه، يطلع له واحد بيقول ان هو امام السلفيه كذابين، الكذابين من حجازي وغيره كذاب، والكذابين اللي قاعدين دول ما حدش يقول له ده كنا احنا ما بنحتفلش بميلاد النبي. شوف اه مزيك محمد حسن هنا ما نطقش ما اتكلمش امام الشرفية بيتكلم اخ محمد من الجزائر اتفضل اخ محمد اتفضل نعم اتفضل يا اخي نعم اتفضل اتفضل اتكلم يا اخ محمد نعم يطلق شؤون الاخوان وتخليهم قرصومة على الأمة. نعم. قرصومة. قرصومة. نعم. قرصومة. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا قرصومة. هذا هلك هلك الأمة. ثورات. مرسي زن مكان في الشارع تقطع منه. وإن في صورة النور الثاني قطع منه. وهو يقول تقطعش منه. يحاول يحكم به في مطر. هذا إنسان كذاب. أولا كذاب. كيف تحكم كذاب حتى في دولة لأنه نور مسلم. نعم. متناقض مرسل متناقض صحيح الله يجزيك خير بارك الله فيك يا اخ محمد والله يا شيخ ايمن انا طبعا عازل كثير من اخواننا بالنسبه لصلاتهم لان المكالمات الشركه اللي احنا شغالين معاها بيحصلوا مبلغ كبير في الدقيقه على تقريبا مبلغ كبير يعني لكن ان شاء الله عز وجل نبشرهم ان شاء الله عز وجل احنا في الشركه بنحاول نكلمهم على ان هم يبقى المكالمه بس الدقيقة مش 22 جنيه 3 جنيه أول حاجة تطبق هنا بقدر بسيط احنا نرى ان الكلام ده هو عشان كده احنا اغلب الناس بتتصلوا علينا مجانا يعني لكن معلش اخواننا في الجزائر في اماكن كتير ربنا ييسر ان شاء الله عز وجل ويكون التليفون افضل واحسن للمداخلات يعني الله يكرمك ويبارك فيك الملحوظة دي دكتور يعني فضلتك يعني شايف انها لما بيقول هي مناسبة سعيدة يعني هي اسعد من ميلاد النبي 25 يناير ده اسعد من ميلاد النبي اه ما جوز الاحتفال الله يبقى كده الراجل ده بعيد خالص عن علوم الدين امال بيقول ما دخلت ايه وبتاع ايه الراجل ده ما يعرفش حاجه خالص الراجل ده جاهل مضلل ها ده جاهل ده بيشرع ده تضليل ما اقول لك ده بيشرع احنا انا اذكر يوم وانا بتفرج عليهم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كان ساعتها انك تقول طبعا كان الكل موجه في ايدهم وكل حاجه زي ما انت شايف هم اللي مهيمنين في كل حاجه فانت عشان تتكلم كانت انت كلامك يعتبر الوقت بالنسبه لهم واقف ضد الطيار كله انا شفت العلم منهم يا شيخ ايمن يا شيخ ما هو زعلان دلوقتي عشان علو الرايه زعلان قال لك اللي كنا لا نعتبره شيء الان بقى مصنوع هو المنهج يعني ما هو زعلان من المنهج الحق لما ظهر قوي سبحان الله متصور فصرخ لكن فضلتك معلش اسمح لي نعم الاخ محمد من السعوديه تاني معلش اتفضل يا اخ محمد تفضل هلا يا اخ محمد تفضل ظبط الصوت في الكنترول يا اخواننا السلام عليكم ورحمه الله اهلا وسهلا بالسلامه تفضل تفضل يا اخ محمد طيب مع الشيخ مباشره ولا معك مباشر مع الشيخ يا اخ محمد تفضل اترك التلفاز طيب السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام وبركاته حياكم الله يا شيخ الله يحييك ويبارك فيك بارك الله فيكم وفي جهودكم وفيما تقدمونه وإياك أقول شيخنا أحسن الله إليك وبارك الله فيك ونفع بك لا يخفى على المتأمل في جماعة الإخوان ومن قرأ كتبهم ومن رأى تنظيمهم لا يخفى عليه أنهم يريدون إسقاط دعوة التوحيد التي هي امتداد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك ومن هذه الأدلة بارك الله فيكم سأذكر يعني بعض الأدلة التي أراها في السعودية خارج السعودية لا أعلم الحقيقة لكن تجد أنهم يعرضون على تدريس كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب تجد أن دورات علمية تقام بالعشرات بل احيانا بالمئات لا تجديها اي كتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب وعلى سبيل المثال ايضا ياتون بمقارنه بين حسن البنا ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه والسيد القرينون حسن البنا فصل صحيح اي نعم كلها كتب الشيخ حسن البنا والسيد قطبه كل دي فكره محمد مسرور نعم ان هو يقول لك انا امشي حسن البنا وسيد قطب عن طريق ارفقها بكلام محمد بن عبد الوهاب وشويه بشويه نخفي كلام محمد بن عبد الوهاب ونطلع حسن البنا. جماعه الدعوه السلفيه اللي في اسكندريه لما جت انتشرت شرحت ايه في العقيده يا فضيله الدكتور؟ شرح كتاب عمله الشيخ ياسر برامي اسمه المنه كتاب ملخبط كده ايوه نعم ده اللي كتبه وقعد يشرحه تحت بير السلم زي ما قال فضيله الشيخ رطلان. طيب سنين طويله اسس كل دول على مين؟ على الاصول الثلاثه؟ ابدا ابدا ما اسسهمش لا اسسهم على سيدنا اسسهم على كلامه هو وعلى كلام اللي جابه من الظلال. شكرا ما اسمح لي دكتور حضرتك انا معلش عشان هو الشيخ عبد الرحمن خلق لسه يعني على مساله ان ايه بيقول ايوه نحتفل ب 25 يناير. لو سالنا اي طالب سلفي في العالم قلنا له هل يجوز استحداث مناسبة نعملها عيد؟ قال اه فلك السعيدة. نقول ده ينتسب الى السلف؟ ابدا. طيب يعني او ينتسب الى العلم الشرعي اصلا؟ فضل على انه يبقى شيخ او امام؟ فضل على انه يطعن في الائمة فعلا ويسميهم المداخلة والمش عارف ايه؟ صدقت والله يا شيخ ايوب. شوف هو يعني الاحتفال بها فارى انه امر ان شاء الله مشروع. مشروع انا لله وانا اليه راجعون. اتفضل. انها لاحدى الكبر. ده بيشرع عنهم شرفاء وشرفهم من الدين بلد الطرابيش بقى اللي قاعدين اخبرك ازاي المطربشين اللي قاعدين محدش يرد ابدا ابدا ويقولوا وبعدين اسمح لي تقول لك ايه القناه دي بتطعن في العلماء علماء بيتكلموا عن دين الله ده بيشرع ده قاعد بيشرع دول مشروع مشروع وغير مشروع ده دين لا حول ولا قوه الا بالله. اتفضل يا شيخ ايوب. لا ندخل في مساله الاعداد التوقيفيه ده العجيب بقى يا دكتور سمحت لي اسمح لي اسمح لي العجيب ان الشيخ عبد المقصود قاعد والشيخ حسان قاعد وعلاء السعيد مش عاجبه الكلام انا شفت المقطع مش عاجبه الكلام عنده كلام طب يقول لي يعني يا اخي اتق الله الحياه الصوفيه يا اخي احنا عارفين كده متربيين على كده يعني علاء سعيد بينكر اكتر من المشايخ العاديين اصلا ما قبضش ما احسنت ما قبضش ما قبضش عشان كده يقدر ينقد لان علاء سعيد كان بيروح هناك يلموه على كنبه في في في, في اللي ما قبضش يقدر ينقد اي يلموه على كنبه هناك وما يسالوش فيه حتى مش مستفيد نعم مش مستفيد طب يقول كلمه لله جزاه الله خير الله يجزاه خير في جماعه من العيد يعني الاعياد يعني في الاسلام معروف الاعيدان لكن هذه مناسبه ينبغي ان نذكرها نعم وان نقف عندها كما مثلا نذكر يوم بدر فان هذا اليوم من الايام يوم بدر شوف كما نذكر يوم بدر اللي كان بين المسلمين والكفار يوم الفرقان شفت بقى ازاي؟ وضحت العقيده اتضحت العقيده العقيده واضحه يوم بدر كان فيه ايه؟ مسلمين وكفار مسلمين وكفار نعم شايف العقيده التكفيريه نعم. ريحته بتفوح نعم هذا التكفير يفوح منه بحيث ان اي واحد عنده مسك عقل يقدر يفهم من الراجل ده ابدا تبع الخوارج ثوره 25 يناير زي موقعه بدر اتفضل لا وما محمد حسان لما كان في ميدان النهضة قدام جامعة القاهرة وهو بيتكلم بذل فجر لقد بذل فجر الإسلام الذي اتفضل يا شيخ ايوب بقول لك احنا من مجموعة من التكفيريين اللي لبسوا ثوب التضليل على عامة الناس ودفعوهم دفعا إلى الميادين فقتل من قتل بسبب هذا الفكر التكفير الخبيث. والله يا دكتور معلش اسمح لي عندنا فصل وهنخرج بس اللي مؤلم اللي مؤلم ان بعض الشباب يقولوا ايه انتوا تتكلموا عن العلماء طب انتوا ما سمعتوش الكلام ده يعني ما سمعتوش واحد عمال في ايه ما سمعتوا ايه فين العلم فين الدين اما واحد عمال يشرع قول ده مناسبه سعيده ونحتفل بها ولا واحد من اللي قاعدين يتكلم ولا فين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فين اللي بيشرحوا خبور الجماعه دول على منابر شيء محزن يا شيخ ايمن اسمح لنا دكتور نخرج فصل ان شاء الله ان شاء الله نخرج فصل ثم نعود باذن الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا الله وبركاته عدنا بفضل الله عز وجل اهلا وسهلا بفضل الدكتور يا مرحبا بك النبي صلى الله عليه وسلم حذر في اخر الزمان من دعاة الفتنه اللي قال عنهم القرضاوي بلسانه وهو صادق يعني انا من دعاة الفتنه وقال ان كان دفعت ما فاللهم اجعله من دعاة الفتنه وامته على الفتنه واحييه على الفتنه قال وهو صادق يعني لكن الاسكال خطير زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان قد يكون منافق ويجادل بالقران فيفنه يخدع الناس على انه سلفي وبعدين ينقلب على الدين كله ويطعن في السلفيين ويقول انا السلفي وفضلتك معلش والاخوه الله يجزاهم خير مشايخنا على الاخراج اشاروا علينا بمساله خطيره جدا لما جه الشيخ الخويني قابل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق قال ايه فضلتك في الكلام قال هذا الرجل قد اوذي في الله كثيرا مين اللي قال الشيخ الألباني رد عليه والشيخ ربيع بن هادي حفظه الله رد عليه قال له طب انت يا حويني ما اصبحت حويني الا بكلمتين سمعتهم من الشيخ الألباني الان تقول كده فضح لك طب تدعي ان انت سلفي يعني على دعوه الشيخ ربيع هل هو ده صحيح فاذا الامر خطير جدا في تلبيس تلبيس ما بعده تلبيس بتعرض له الامه يا شيخ ايمن ظل الناس فتره طويله قرابه ال 15 سنه من يوم ما طلعت الفضائيات اللي انتسبت وقالت احنا فضائيات اسلاميه كلهم عندهم ضبابيه في فهم طريقه النبي عليه الصلاه والسلام. اغلب هؤلاء كانوا يتكلمون عن السيره والصحابه ويحط فكر الاخوان داخل ايه زي طلع السودان زي ومحمد حسان وغيره كله. حتى ابو اسحاق نفسه، هل تذكر ان ابو اسحاق له منهج علمي سواء في الحديث او في العقيده او في اي حاجه؟ أنا ده قصص وحكايات يتكلم عنها، لكن هو الضجة الإعلامية اللي يعني حدثت لأبي إسحاق الحويني هل تتناسب مع الحجم العلمي اللي قدمه؟ لا لا تتناسب مع الإنتاج ولا مع يعني. أنا ما أقول لك مثلا على سبيل المثال في الدورات العلمية اللي عملناها، أنت عارف مدى أثر هذه الدورات في تربية جيل كامل يطلع على العقيدة؟ الحمد لله رب العالمين بفضل الله عز وجل. من الحاجات الغريبة والعجيبة في شيخ اسمه عماد رفعت، الشيخ ده بيعمل ايه؟ بيسرق الدورات العلمية صوتا وصورة، حتى في كل كلمة بطريقة ادائها من الدكتور رضواني في الدورات العلمية بياخدها ويقلد بها مين؟ الدكتور رضواني، وبينسبها لنفسه، ما يذكرش اسم الدكتور رضواني خالص ولا صاحب الدورات العلمية. انا مبسوط من الزعلان، المهم العلم. فقلت للشيخ بدر كلمه يا ابني يجي يشرح الاسلوب ده هو بصياغة يعني هتبقى لذيذة شوية للناس، لان هو بس هو مش عايز يقول للناس ان ده تبع الدكتور رضواني علشان هو ناسب العلم لنفسه على ان هو العلامة وانه اللي عامل على الكلام ده يعني. فالمهم الشيخ بدر كلمه فراح يقول ايه؟ لا اصل الشيخ بيتكلم في لحوم العلماء، او الشيخ بيتكلم في العلماء، فعشان كده. طب انت اتلمست على ايد الشيخ؟ لا انا ما اتلمستش على ايده. انت خد بالك ازاي؟ طب يا اخي اذا كنت انت بتقول انا بتكلم على لحوم العلماء، انت واخد ليه الدورات العلميه من واحد بيتكلم في لحوم العلماء وحتى ما نسبتش العلم الايه لصاحبه؟ طب ما هو ده كان سبب المصيبه ان العلماء مش راضين يقبلوا الحق. ما هو ده مش هم دول اللي حاربونا ودول اللي وقفوا ضد تعريف الناس بالحق؟ لان الدورات العلميه ديت كل واحد ان هو يتعلم العقيده معناها هيكشف الاخوان على طول وهيكشف هؤلاء المضللين، وان دول بيزيفوا في الدين، فجاي انت تدافع عنهم وانت سارق كل المحاضرات كلها. ده انت تموت على نفسك من ده. ولذلك احنا نعد ان شاء الله عز وجل، احنا هو قلنا له تعالى علشان نحافظ عليه، لان الناس هتعرف طبعا يوم من الايام ان هو سارق الدورات العلميه واتفرج عليها. هنزعله بقى الدورات بتاعته بعد الدورات بتاعتنا، وخلي الناس تشوف يعني بيتكلم بالمنطلق ان انت تسرق، يسرق مثلا فقره من كتاب حاجه زي كده ماشي، انما يسرق جهد كامل منظومه كامله قعدنا سنين عشان نعمل فيها عمر كامل عشان ناسس فيها، يجي يسرق بهذا الشكل؟ شكلها كان وحش قوي قوي قوي. عشان كده بقول لك هل انا من الزعلان في ان واحد ينقل الكلام ده حتى لو لم يذكر اسمه، بس انا بقول ان اي واحد هيشرح في الكلام ده هو اطمن ان هو فهمها صح عشان ينقلها صح، لان ممكن ينقل مش جزء صح ويحط فيها افكار غلط ونسيبها ليه بعد ما بعد ما يقنع الناس ان هو بيتكلم بالصواب. وناس كتير وهم يدرس في نفس المسجد اللي بيدرس فيه مصطفى العدوي في شبرا، وهم عارفين مصطفى العدوي عارف، لكن مفيش نصيحه ابدا ان يقول لك يا اخي اتقي الله وما تسرقش جهد غيرك. ليه يقول لك انت بتتكلم كلام الراجل اللي احنا اللي مش عاجبنا؟ لا مصطفى العدوي ما عامل كده على شكل الباني في الناس ولا ايه؟ فالمهم اللي انا عايز اقوله بقى دلوقتي، طب انتوا يا مشايخ خدتوا ضجه اعلاميه وحاربتمونا، ايه اللي طرحتوه للناس كبديل؟ جهزوهم الصورات بالعشرات الملايين. ايوه عملت يا ابو اسحاق دوره في علم الحديث بحيث اللي يسمعها يبقى محدث، عملت يا محمد حسان دوره في العقيده بحيث اللي يسمعها يبقى عالم متخصص في العقيده. كان بيقول للمذيعه انت كده عيار القدر الله، قدر الله اللي فرق بين ارادتك ونفسك يا عالم انا بقدر. ما انا بقول لك يا اخي شيء محزن، فالناس فضلت في ضبابيه مش عارفه تميز الحق من الباطل، والطريق الحق اللي ممكن يساعد في ان الناس تعرف تميز حجبوه شوش عليه وشوش عليه لغايه ما قاتل البصيره بفضل الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى اخذ كل هؤلاء ورفع من شأنها وبان الحق فيها، والناس بدأت تميز فين الحق وفين الباطل من خلال الدورات العلمية أو من خلال قناة البصيرة الأولى. حسوا ساعتها بالإيه؟ بالانهزام، فبدأوا يشوش علينا، بدأ يصرخ بقى وبدأ يصرخ بقى يصرخ على قناة. فاسمع بقى ويقول إيه عشان نكمل تغريداته كلها. المداخل وداعش وجهان العملة واحدة، فأما المداخل فقد شنوا حربا بالتبديع والتفسيق والإخراج من السنة لكل الجماعات الإسلامية وجميع العاملين بالدعوة في العالم. وده طبعا كذب وبهتان، لأن احنا لا نبدع إلا من قال ببدعة، ودليله حجته واضحة. والميزة الحمد لله في قناة البصيرة، عشان كده ما حدش من الإخوان بيجروا إنه يتكلم، وحد منهم يجروا يتكلم ولا حسان يقدر يرد ولا يفتح نفسه، ما حدش يقدر يتكلم منه خالص. ليه؟ لأن احنا ما بنعرض حاجة، أدي صوته وأدي صورته. بيقول كل الجماعات الإسلامية العاملة بالدعوة في العالم، كل احنا هل الشيخ ربيع مهاد المدخلي بدع كل الناس وكل اللي عاملين في الدعوة، ولا بدع المبتدعين وخصوصا الحسن البنا وجماعة الإخوان؟ عددهم كبير. أه؟ بس عددهم كتير. خاطب القرار وقال إيه رابطة العالم الإسلام؟ إيه الرابطة؟ مين الرابطة؟ مين الرابطة صحيح؟ رابطة إمتى؟ ويلم من هنا ومن هنا ولا اتحاد علماء المسلمين، رابطة علماء المسلمين علشان يجيش العلماء لصالحه ويجيش الناس لصالحه، يقول لك ده احنا الأهل العلم واحنا الإجماع عندنا، زي ما عملوا الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. وبعدين يقول لك إيه بقى؟ ده بيتكلم عن بيقول واما داعش فقد شنوا حربا باسم الجهاد على الجهاد، خلي حربا باسم الجهاد على الجهاد، فكفروا جميع الحركات الجهاديه واكفروا كل حاكم نادى بالاسلام. خلي بالك بقى من خبصه، الكاردوغان بدا باردوغان. لا ده هو بدايه باردوغان، اردوغان العلماني اللي بيقول الراجل اتجوز راجل قال له ماله، ومرسي اللي بيقول الشريعه متطبقه في الدستور الليبي يا مضلل، وبعدين الملك خلي بالك بقى، وبعدين يجيب الملك سلمان من خبص، لان الملك سلمان عنده فرمان وبتاع ده هو امر ملكي بان جماعه الاخوان جماعه ايه؟ ارهابيه. جماعه الاخوان جماعه ايه؟ ارهابيه. عبد الرحمن عبد الخالق المدلس يوم جاي اسمه وهو بيكفر الملك سلمان، كفروا كل الاخوان. وبعدين يقول لك وهنيه، وهنيه عشان هنيه بتطبق الاسلام ولا عشان الاخوان؟ عشان اخوانه، عشان يتعاقب الناس معاه. لكن الخبص ان يحط لك الملك سلمان في الصدور. نعم. الملك سلمان اللي دافع عن دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب هو واباؤه واجداده وكلهم على هذا النحو، علشان الرجل له نظره ثاقبه في ان يرى بعض الناس ان الاخوان يتكلموا، اتكلموا واثبتوا حجتكم وخلي الناس ترد عليكم. فقال لك بس يبقى الملك سلمان تبعهم، ولا هم دول، فبقول لك كفروا دول، هم داعش كفرت، بيقول شنوا حظا باسم الجهاد على الجهاد، على الجهاد الحقيقي اللي هي دعوته هو، اللي هي دعوته هو بتاع الاخوان، الجهاد بتاعه اللي بيقتل المسلمين. خلي بالك هم ليه الاخوان انكروا على الدواعش؟ قالوا لهم الحرب مش هناك، ما تروحوش بالتصريح حرب هنا. لا لا لا لا, لا. خلي بالك النقطه دي، داعش البغدادي كان اخواني. ابو بكر، اي ابو بكر البغدادي اللي هو ماسك الدوله الاسلاميه في العراق والشام، داعش كان ايه؟ اخواني، ولا زال هو اخواني وتابع الاخوان في فكرهم وفي نظامهم. بس كل ما هنالك كانت القياده بتوجيه من مرسي وتوجيه من محمد بديع في ايد ايمن الظواهري، وايمن الظواهري اخوان امام اللي كان بيقول له مرسي امام مسلمين. فالحرب كلها الجانب العسكري كان في ايد مين؟ ايمن الظواهري. فالبغدادي طمع فيها لنفسه وخرج عن مين؟ عن الظواهري. فبدا الاخوان كلهم يحاربوا في الظاهر الكلام ده، يحاربوا البغدادي ويقول لك احنا بنحارب داعش، لان خرجت او شنوا حربا باسم الجهاد على الجهاد بتاع الاخوان، على الجهاد الفرع الاصلي بتاعه، وهم في الباطن كلهم بيقيدوا الدواعش وواقفين مع الامريكان. ده من ضمن الحاجات الظريفه خالص، هؤلاء الذين يتعاونون مع الامريكان لقتل المسلمين وسفك دمائهم باسم الجهاد. واحد بعت صوره يا شيخ ايمن تموت من الضحك، هي ايه؟ مقطع بعته لكتيبة من الدواعش مكونة من عربيات أمريكية وكده، يعني عربيات اللي هي الجيمس الكبيرة ديت، حوالي 300 عربية. مين اللي بيحميهم؟ مروحية أباتشي أمريكية هي اللي بتحافظ عليهم وهم ماشيين وراها لمدة 3 ساعة. أخد بالك إزاي؟ يعني أمريكا بتحمي إيه؟ الدواعش، مش بتحاربها. هيجيب السلاح منين؟ أخد بالك إزاي؟ مش بتحاربها، واقفة معاهم على أساس يشيعوا في كل مكان قوة الدواعش او قوه الدوله الاسلاميه اللي هي بتاع الاخوان مستقبلا، ومن خلالها يا اما يشوهوا الاسلام يا اما يضربوا اي دوله هم عايزينها، الامريكان واللي معاهم في الاتحاد الاوروبي، حتى اللعبه بتاع فرنسا اللي حصل فرنسا لعبه العاب بيعملوها عشان يضربوا الاسلام. نعم. واما داعش فقد شنوا حربا باسم ايه الجهاد على الجهاد، فكفروا جميع الحركات الجهاديه واكفروا كل حاكم نادى بالاسلام. هذا الحكام اللي موجودين دلوقتي بينادوا بالكفر. حاكم الكويت انت خرجته ما جابوش ليه بالاسماء، ما جبتوش الاسماء ليه؟ ما بناديش بالاسلام وانت قاعد بتاكل وتشرب في خير الكويتيين هناك؟ اتفضل يا عم. اه سبحان الله. يعني جاب مين؟ اردوغان ومرسي الملك سلمان وهنيه. طب وحاكم الكويت كافر؟ الدوله اللي وقعت فيها، الدوله اللي بتاعت فيها. شايف؟ ده انا بقول لك لو كان، والله انا بستغرب والله، المخابرات الكويتيه ازاي يسمحوا بالمهزله ديت في الكويت؟ والله هم ده اللي بيدق مسمار في نحش الحكومه الكويتيه. عبد الرحمن عبد الخالق اللي معاه قلب على كله، هو الحقيقه مش قلب على كله، مش على كله مش على الكويت فقط. وبعدين ايه جاي تساوي بين الملك سلمان وبين اردوغان ومرسي هنيه قاده الاخوان؟ وغريب في الامر ان اردوغان عنده مسلم ومرسي مسلم وهنيه مسلم، لكن سلمان مش ممكن تقول لعبد الرحمن عبد الخالق بيقول عليه مسلم ابدا. خد عندك بقى اللي بعده، واشعلوا الفتنه بين طوائف الامه. احنا اللي اشعلنا الفتنه بين طرف الامه عشان نقول لك الاخوان على ضلال وفكرهم فكر تكفير. اين يا اخي في الاسلام ان واحد يجي يقول لك ان المسلم هو من كان تابعا للاخوان، فالاخواني هو المسلم وبقيه المسلمين كفار، فمن لم يكن اخوانيا فليس من الاسلام في شيء. فاول ما كتب حسن البنا في مجموعه الرسائل رد عليه ولا قلت من الحق؟ كانت ليش في التضليل؟ دي اكبر الجمل اللي فيها خيانه. تمشي ورا محمد الياس في الجماعات الصوفيه والشرك ووحده الوجود والبدع في جماعه التبليغ، لما نيجي ننكر عليهم ونقول لهم انتوا خالفتوا منهاج النبوه وابتدعتم في دين الله، يبقوا تشتموا كل الناس وابتدعوا تفجير اماكن العباده. مين دول بقى؟ مو كل قصده على داعش، قصده على داعش يعني داعش. مش كده؟ ابتدعوا تفجير اماكن يعني ما هو بيشبه دول بدول واظهروا بشاعه القتل باسم الاسلام. طب واللي انتوا عملتوه في الجيش وتحريضك على الجيش وقتل الناس في كرم الكوادسه ده اللي اسمه الكواديس كرم الكواديس، الناس اللي ماتت وفجرت مش كتر تباركها وتبارك كل اللي عملوه في تفجير مديريات الامن وهؤلاء، وبتسمي ده جهاد في سبيل الله؟ بيوزعوا شربات وحلويات، بيوزعوا شربات وحلويات، مش يقول ان محدش يقول بقى بيوزع شربات ولبس وقلبوا العالم ضد المسلمين. ده ما فيش مصيبه حلت. يعني ممكن اللي فجروا هناك كلهم من الدواعش دول اصلا اخوان اللي فجروا فرنسا والتآمر مع المخابرات الفرنسيه او المخابرات الامريكيه على اساس يشوه صوت الاسلام. انتوا منسقين زي ما نسقتوا مع الامريكان في 11 سبتمبر في ضرب برج التجاره، ما كل حاجه واضحه واتضحت. كذب الكذبه الكبيره، كذب اكبر كذبه وجاب كلمه المداخله وبعدين يجيب جرائم داعش. يعني ده راجل ده متدرب، ده متدرب على القبور يعني. اه ده متدرب معنى الكلمه، ولذلك احنا قلنا دي عاهره تدعي الشرف. ده متدرب على القبور يعني يذكر كلمه الحق وبعدين يلبس عليها بالباطل، يقول زي ما دور العباده. مين دمر دور العباده؟ زي ما عملوا في الدكتور طلعت زهران، واحد اخواني راح يقول ايه ان الدكتور طلعت زهران معاه قنابل، معاه قنابل وقال لي روح فجر في القسم وانا جاي اعترف عليه. هو لك ازاي؟ فالامن عارف ان دكتور طلعت منهج وطريقته مش طريق دول، لغايه ما كشف ان الراجل ده اخواني وراح علشان يحط مصيبه على نفس الكلام، عايزين يعملوا مصيبه على كل من اتبع النهج السلفي لانه واجعهم. بفضل الله عز وجل ستظل قناه البصيره باذن رب العزه شوكه في حلوقكم وفي قلوبكم الى ان تتوبوا الى ربكم وترجعوا للحق. وسموا كل هذا الافساد في الارض جهادا لدوله الاسلام. المداخله نسبة لربيع النهادي المدخلي رأس هذه الطائفة المبتدعة. ما بيستحيش يا دكتور، ما بيستحيش، لأن شوف حضرتك بعد الجملة دي ألحقها بجملة المداخلة على طول. سموا كل هذا الإفساد في الأرض جهادا لدولة الإسلام. المداخلة نسبة يعني هم، يعني هم مش وجهان لعملة واحدة، لا ده جاب هم وجه واحد. شوف الراجل. نعم. إذا نقول للناس ما تضطروش لطول اللحية. محمد الحارثي. من السعودية. أهلا وسهلا معنا السعودية. تفضل. أهلا يا أخي محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا اخي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. تفضل يا شيخ. أقول بارك الله فيكم انقطع الاتصال عذرا. أي مرحبا. كنت أتحدث معكم بارك الله فيكم يا شيخ عن طريقة الإخوان. نعم. في هدم دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. الله يجزاك خير يا جماعة. تفضل. ولهم في ذلك يعني صور وطرق متنوعة. ذكرت لكم أنهم لا يدرسون كتب العقيدة للشيخ محمد بن الوهاب في دوراتهم. نعم صحيح. وأيضا من يتفرع عن هذا أيضا أنهم يتعاونون مع كل من يحارب دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. وعلى سبيل المثال للحاصل أردوغان الآن. أردوغان الآن هو يسلط بالعلمانية وهو أصلا صوفي نقشبندي. تمام. ولا يذكرون ويحاولون أن يغيبون تاريخ الدولة العثمانية المخزي في مواجهة دعوة الإمام محمد عبد الوهاب لما حاصروا الدرعية قرابة أسبوعين وقصفوهم بالمدعية وقتلوا الرجال والنساء. صحيح. نعم. يحاولون إخفاءهم عن المسلمين ويتعاونون الآن فيما بين مع أردوغان ومع أي معادي للدعوة. نعم. أي معادي للدعوة شيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. صحيح. جزاك الله. لذلك اليوم حتى من الشيء اللي يذكر اليوم الغامسي ذكر يعني لها كلام كذا يقول ان لعل الله ان يجعل باتفاق اردوغان مع قطر مع الملك سلمان نجاحا للامه. فالحقيقه ما ادري اي نجاح يقصدها يعني اردوغان رجل صوفي نقشبندي وقطر متامره على الدول العربيه الاسلاميه بكل ما أوتيت من إعلام وكل ما أوتيت من قوة مادية بدعم جميع الحركات المتطرفة بهدم الدعوة السعودية بهدم دعوة الإمام محمد عبد الوهاب بهدم القيم والأخلاق في الدول. فما أدري الحقيقة عن ماذا يتكلم النظام في الحقيقة عن أردوغان وسلمان والملك سلمان وقطر يتعاونون ولهم يعني في هذه يضللون يا أخي هم يضللون. وهل أغرق الأمة في الفتن وفي القتل وفي التشريد وفي الدمار التي هي فيها الآن إلا قطر وأردوغان والإخوان ولا يزالون وهذا يمكنك فعلا يعني تعرفهم بسقطات ألسنتهم. الله يجزاك خير يا شيخ محمد. الله يكرمك يا أخي محمد جزاك الله خير ربنا يحفظك. أردوغان أول ما جه بعد الثورة يا شيخنا قال المنهج المناسب لمصر بعد الثورة المنهج العلماني ده فاجر. هذا فاجر وراح يطبع المثلية ويجي الشيخ عبد الرحمن يقول الرئيس اللي بيدعم الإسلام إسلام جديد إسلام الشواذ ويعيب ويتكلم ويسب حاجة هو السب له حلال. أيوه. والرمي والمداخلة وبعدين يقول انتوا اخرتوا بتشتموا الكلام العلماء يعني هم يعملوا هم عايزين يتكلموا زي هم العلماء. أيوه. هم العلماء اهل البدع العلماء. في حاجة غريبة جدا سبحان الله مسألة ان هو يسحب كلمة اهل العلم والمنهج السلف الحق يطمسه ويجعل ده محصور فيه هو في كلامه واي واحد هيخالف كلامه يبقى انت كذا مدخلي لا جاني لا رضواني لا رسلاني. هو مؤلف الاسماء دي هو مؤلفها سبحان الله. هو انت عارف محروق ليه؟ الشيخ ربيع لما عمل كتاب جماعه واحده لا جماعه ده الكتاب بتاع الشيخ ربيع اهو بيقول ايه جماعه واحده لا جماعات وصراط واحد لا عشرات حوار مع الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. ذكر فيه الشيخ المناصحه والاشياء كثيره ذكرها الشيخ اتكلم فيها الشيخ لا ده رد عليه كلمه نعم. شوف بقى في الكلام اللي هو بيتكلم على خطوط رئيسية لبعث الأمة ايه التضليلات اللي عملها عبد الرحمن الخالق كتاب كبير كان 200 تقريبا 61 صفحة مسك عبد الرحمن عبد الخالق في كل ضلالاته. لو عبد الرحمن عبد الخالق فعلا يدعي العلم كان رد على الشيخ ربيع في كلامه لان كل اللي كتبه عبد الرحمن عبد الخالق مسموم كلام كله شبهات والنهايه ايه ان ساق الناس الى الثورات والى الثورات والى ربعه وربنا سبحانه وتعالى خيبهم وفضحهم على رؤوس الاشهاد. طب انت بقى مش تطلب ربنا سبحانه وتعالى وتسكت وتداري فضيحك انت ومحمد حسان والحوين واللي معاه، وكفايه ان ضللتوا امه وافسدتم عقيده جمعيه موجوده في امه محمد صلى الله عليه وسلم وضيعتوا المنهج ومعالم اتباع الكتاب والسنه. لا، جايين دلوقتي يتطاولوا حتى على مين؟ في الفجر في الخصوم، يتطاولوا على الناس اللي وقفت للحق ودفعت عنه وكانت سبب في كشف جرائم هؤلاء على الملأ. نعم. نرجع لي بيانه في الرابعة، بيانه في الرابعة لأنه مهم جدا. نعم. طرق نظامها ثم جاء من اعتدى عليها، ده كلام عبد الرحمن، وألغى دستورها وعزل رئيسها وصادر إرادتها، وقد فعل كل ذلك خيانة وسرقة وغصبا، فنصب نفسه حاكما واختار من رئيس المحكمة الدستورية رئيسا لجمهورية مصر، ولا يوجد في دستور مصر ولا في أي دستور في العالم أن منقلبا على السلطة الشرعية يجوز له أن يضع رئيس المحكمة الدستورية رئيسا. إزاي؟ إذا كان المنصب مرسي هو رئيس المحكمة الدستورية، ومش كده وبس، أنت جاي تتكلم عن إيه؟ هتتكلم على ان شعب بحاله يرفض جماعة التكفير بتاع الاخوان ويقف لهم في الشوارع وعايز كل شيء تعطل وعايز ان الجيش ينزل يطحن الناس دي كلها اكتر من 30 مليون واحد عشان خاطر يرجع لك واحد بيقول الشريعة مطبقة في الدستور اوريدي. وغير كده انت دلوقتي لما انقلبته على مين؟ على مبارك، ونزلت ثورات وخراب وافتعلت أزمات مع مخطط أمريكي قذر لضرب الشعب المصري وتضييع الجيش المصري. لو كان الرئيس السيسي اللي هو كان وزير دفاع وقتها صار على هواكم، مش كانت مصر هتبقى لا من سوريا؟ ما كانش ينفع، لأن هو أما يبقى الجيش مع الإخوان يبقى صح، يبقى صح، لما ضد الإخوان يبقى غلط، يبقى لا. وغير كده المؤامرة اللي عملوها على الجيش خارج الشطر اللي معاه لما راح عشان يعتقل وزير الدفاع، طب انت جوه فيها خيرت الشطر؟ ده المفترض اليوم بالكلام ده مين؟ الرئيس مرسي. فخيرت الشطر هو المنسق ورايح علشان يعين اللي كان بيحرك البلد، خيرت الشطر هو الرئيس بتاع الاخوان الحقيقي الحقيقي، انما مرسي كان طيشه شخشيخه كده يعني، فهو راح هناك علشان يعتقل الرئيس السيسي ايام ما كان وزير الدفاع ويعين مكانه واحد تاني بالخيانه. فالراجل اللي هو اتفق معاه قال للرئيس السيسي او للوزير الدفاع ساعتها، قال ان خيرت الشاطر جاي على اساس ان يعتقلك ويعين لي مكانك. فراح خيرت الشاطر لقى اللي بينتظره ورا عبد الفتاح السيسي، الفريق عبد الفتاح السيسي. متعودين على الخيانه. غير كده المؤامرات اللي عملها اللي احنا بنكشفها دلوقتي واحده واحده. لما ابو مازن قال ان مرسي عرض عليا ان ياخد جزء من ازاي؟ والجيش منع اي واحد غير مصري ان على مدار 5 كيلو ما حدش يبيع ولا يشتري فيها، دي ارض مصريه، وان اي واحد يشتري لازم يكون مصري من ابوين ايه؟ مصريين. الكلام ده كله الجيش ما كانش بيتابعك وانت قاعد بتبيع في البلد وقاعد بتبيع في ناسك وتبيع في اهلك عشان خاطر جماعه التكفير. جاي تقول لي دلوقتي ان انت صدرت اراده الشعب واراده الشعب؟ شوف شوف التضليل بتاع عبد الرحمن بن خالد. ولذلك فان هذا الرئيس قد أهان منصب رئاسة المحكمة الدستورية وأهان قضاء مصر الذي رضى بهذه الإهانة وسكت عنها. والمعلوم أن هذه أن القضاء الوضعي يحكم بما ارتضاه الشعب نظاما ودستورا. وأقول لعلماء مصر إن واجبكم الشرعي، واقول لعلماء مصر. طب انت عارف كان نزل على مين ساعتها؟ اقول واقول لعلماء مصر ده الشيخ حسان اللي احنا اديناكم فلوس تعالوا اقف ربع بالك ازاي انتوا قاعدين تقفوا ليه؟ هو كان بيخص محمد حسان ليه؟ لان الكلام كان محمد حسان ساعتها فين؟ في عمره. في الحج. شوف عبد الرحمن بن خالد هيقول له ايه؟ ده سين بينهم يعني اللي انتوا خدتوه ما يخليكوش تقفوا معانا راجل. ايوه ادوا اللي عليكم. إن واجبكم الشرعي أن تقوموا في وجه هذا الظلم وتعيدوا حق الأمة المصرية إليها. وانشغال بعضكم بالاعتكاف في المسجد الحرام هو كان بيتكلم عن الباب أظن واضحة دي واضحة إنما هو من باب الانشغال بالنوافل إنما هو من باب الانشغال بالنوافل عن الفرائض. شوف على بيقولوا للشيخ عشان انت هربت من المعركه هربت من المعركه بيقولوا انت بتقاتل وخلي بالك محمد حسان كان بيقاتل بس بطريقته الخاصه طريقة اللعب اللي يقدر نعرف تصرف. اخ حسن من الرياض اهلا وسهلا اتفضل يا اخ حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. احبكم بالله يا شيخ محمود انت والشيخ الموجود. احبك الله اللي ذهبتنا فيه. سقوط الاخوان سقط اكبر مشروع للامبريالية الغربية في المنطقة. صحيح. قدموا اكبر خدمة للعالم الاسلامي فضلا كانت عالم اللي يرجع الجيش فقط. شرف مصر وارضع زي ما قال اخونا رجل اعمال نفي كيف ولكن قال عنوان جميل جدا بانه الجيش المصري هو شرف مصر وعرضه وهذه الحقيقه وهو الجيش يشرف الامه العربيه منذ الازل وليس من الوقت الحالي فقط. المشروع فقط لغباء الاخوان لان الله سبحانه وتعالى ينظر بعين العطف والرحمه للامه الاسلاميه المستضعفه. لو استولى الاخوان المسلمين على الدول الغربية العربية بالكامل اصبح اسلامنا علماني واصبح يقابل الاسلام صفوي فاصبحت العالم المتصهين والمشرك في معنى. نسال الله سبحانه وتعالى السلامة للأمة العربية والاسلامية ونسال الله سبحانه وتعالى ان يمدك شيخنا محمود في الصحة والعافية. بارك الله فيك. اللهم امين. بارك الله فيك يا حسن. بيقول نصرة الاخوان لو انتصروا يبقى الليبرالية انتصر. انا بقى بزيد الاخ حسن بقول له العلماني والعلماني لا وغير كده وكل الوثنية طبعا وعباد القبور وكل الأصنام كله فهيتشف والشيعة طبعا والدليل على كده. خد الدليل مشروع السلام عليك أيها النبي اللي هو المشروع الوثني بتاع ناصر الزهراني اللي كان واقف وراء الإخوان وعلى رأسهم صالح آل الشيخ اللي هو وزير الشؤون الإسلامية اللي مين اللي كان بيدعمه؟ الإخوان اللي هتلاقي فيه زي ما ذكر النبي عليه السلام من ظهور الشرك في جزيرة العرب واضطراب آليات نساء دوس الخلصة. شفتها ازاي؟ مين اللي وقف معه ودعمه؟ خلينا نسمع دي ونرجع تاني للبيان بتاع اسمه دي. شوف عبد الرحمن عبد الخالق. رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. دي كلمة عبد الرحمن عبد الخالق في المشروع الوثني بتاع ناصر الزهراني اللي الشيخ الفوزان قال ينبغي ان يؤدب فاعله وان يخدم هذا المشروع وان الحكومة تحاسب من قام به. هذا عبد الرحمن عبد الخالق. هم كلهم كانوا متفقين مع بعض ان هم ينجحوا المشروع ده. كان زمان في الوقت السعودية على حسب تصور عبد الرحمن عبد الخالق والمخطط اللي كان عامله مع القرضاوي ومع مرسي والناس ديت ان السعودية راحت وقال سعود كلهم ضاعوا والاخوان مسكهم وهيمنوا على كل حاجة والغوا ما يتعلق بدعوة الشيخ محمد دعوة محاربة. ايه؟ معنا التصرف اخونا الشيخ عمر عبد العزيز من المنوفية. تفضل يا عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام وبركاته. حضرت المشايخ كيف حالكم؟ الله بخير الحمد لله. الحمد لله بارك الله فيكم. عبد الرحمن عبد الخالق اريد ان اكون كلام الشيخ الالباني قال فيه الشيخ الالباني رحمه الله قال هذا رجل انحرفته السياسة. وقال ايضا الشيخ الالباني رحمه الله قال في عبد الرحمن عبد الخالق وسلمان العودة قال انهم ان المهم ان منهجهم هو منهج الاخوان المسلمين. وهذا تسجيل صوتي للشيخ الالباني موجود على على يعني على النت ممكن الكل يسمعه. نعم. فالشيخ هو تبرأ من عبد الرحمن عبد الخالق وقال انه على منهج الاخوان المسلمين وقال هذا رجل انحرفته السياسة. وابن اسحاق الحريري وذهب معه بعض المشايخ او محمد عبد المقصود وطارق العوضي واحمد فريد وحسان وغيرهم مشايخ اسكندريه ومشايخ القاهره ذهبوا اليه وكبروا في مطار القاهره وقدمه ابي اسحاق الحويني وقال شيخي عبد الرحمن عبد الخالق. هذا الرجل الذي افسد السلفيه في العالم نسال الله ان يهديه او يريحنا من شره. فهذا الرجل ضار على الامه الاسلام. وقبل ان اختم فضيله الشيخ احب ان اقول عن ابي اسحاق الحويني. ابو اسحاق الحويني فضيله الشيخ له محافظه تسمى عشبا يا بلد الاظفر. عندما سئل فيها قال السؤال هل الزواج من العوامل التي تعين على طلب العلم الشرعي؟ قال بالنص الواحد في إجابة السؤال: أنت عندما تذهب لتتزوج تزوج امرأة فيها خطوة واحدة فقط ودع ما دون ذلك وهي تسمع وتطيع فقط، لو كفر زوجها كفرت معه. كذلك مرة ثانية قلت شيخ لو كفر زوجها كفرت معه إلى ثم قال تسمع وتطيع فقط لا غير لأنك مهما كلفتها به من المعروف ستستجيب إلى آخر كلامه. فهذا الكلام والعياذ بالله هذا الكلام يعتبر رد عن الإسلام يستفاد منها أبي إسحاق الحويني وهذه طريقة أبي إسحاق الحويني في اختيار تلاميذه. لو كفر الشيخ كفروا معه، لو ضل الشيخ ضلوا معه، لو خرج الشيخ خرجوا معه. هذه طريقة أبي إسحاق الحويني وهذا القول في الشيخ أرجو التعقيب عليه. الله يفتح عليك يا شيخ. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أما قال الملحوظة اللي قبلها أخونا عمر بارك الله فيه بيقول إن الشيخ الحويني قال على الشيخ عبد الرحمن هذا شيخي، بنقول طيب اعرفوا بقى منهج الشيخ الحويني. منهج إخواني صرف، سيبوكم من بدعة إنه كان سمع من الألباني ولا كلام كذب. لا ده كان ترويج ضحك. نعم ضحك. وبعدين بيعاند بالأحاديث شيخ الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضفض بذات الدين، بيقول لا لا لا خذها بتسمع وتطيع، يعني إيه اختار لك واحدة دابة يعني بس وخلاص. إن كفر كفر، أعوذ بالله العظيم، أعوذ بالله من الخسلان. الشيخ حضرتك أخونا حسن قال كلمة يقول إن الإخوان كانوا عندهم غباء. الإخوان ما كانوش عندهم غباء، كان عندهم خذلان من الله عز وجل، مخذولين. إنما هو الخذلان والتوفيق ما كانش. هو تقول ربنا سبحانه وتعالى أمهلهم 80 عاما لكي يرجعوا للحق، أو حتى على الأقل لا يتاجروا بأوجاع الأمة ولا يضللوا الناس عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لأن اللي عمله حسن البنا جريمة. أنا بعتبر حسن البنا هو أساس الفساد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في العصر الحاضر. ليه؟ لأن حسن البنا زي ما قلت لك دلوقتي جه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأما قسمه نصين، مش نصين، قال نوعين مسلمين مسلمين الإخوة، الإسلام نحن ونحن الإسلام، ومسلمين كفار 99% من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الإخوان في العالم لما تيجي تعد عددهم مش هيطلع 1% من مليار ونص. وبعدين قسمهم ضد. نعم الأخ يحيى من مرسى مطروح. تفضل يا أخي يحيى. أيوه أبويا. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. أنا مع حضرتك. تفضل تفضل. أتكلم على طول يا أخي يحيى. نعم حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. يعني اعتمد مسجلة ولا على الهواء يا أخي؟ لا أنت على الهواء يا أخي يحيى. طيب أنا بتكلم و هيرد الآن. ابعد عن التلفاز، هيرد عليك بعد ثواني. حاضر حاضر. يا أخي اتكلم يلا مفيش وقت. اتفضل ابدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام دي ثالث مرة أقول هي الله يكرمك. حاضر مولانا. أنا بس يعني ابعد عن التلفاز. أنا معاك يحيى عبد الله نكحاشي من مطروح يا مولانا. يا مرحبا شيخ يحيى. اهلا وسهلا بك. ايوه سيدنا. ادعو الله لك بالشفاء اولا. واياك اللهم امين. ان شاء الله. واجعلك الله ذخرا للمسلمين. وفكنا الله من اخوان المسلمين. فكنا الله فك ما افتكنا منهم. الحمد لله اللي افتكنا منهم ووضحت لنا كل شيء. الحمد لله. كيف يكون الاسلام وكيف يكون الدين وكيف تكون الشريعه وكيف يكون الفقه. وانا مستعد والله يا شيخ انا رضواني ان اعطيك من كبدي، اقسم بالله. عزك الله ربنا يسلمك. والله بس انا نريد الا ان ادعو لك بشفائي. والله باخذها لو ينفع اعطيك من كبدي لا اعطيك. يا اخي الله يعزك. والله يشفينا واياك يا رب. بارك الله فيكم على هؤلاء الخوارج المرجئه. الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير. الله يبارك فيكم. شكرا. بارك الله فيك. جزاك الله خير. بارك كان بيدعم مشروع السلام عليكم، هل هو يعني يعني مشروع السلام عليكم ده هيطلع اليهود من فلسطين؟ انا مش عارف على السلام عليكم حاجه عجيبه قوي، نجيب شويه اصنام ونحطها ونقول لا. وكانوا بيبالغوا في المشروع لدرجه لا تصورها يعني. شوف نسمع بس كلامه هم ثلاث دقائق. إيه عن نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. فبعد فقد رايت اليوم امرا يعجز عنه الوصف ويكل اللسان عن جمع اطرافه، وهو هذا المشروع العظيم الذي قام به الاخ الكريم الشيخ ناصر الزهراني حفظه الله، والذي كان قد أطلعني قبل بضع سنوات على بدايته في هذا المشروع الضبط. كانوا متفقين مع بعض في سوف شيخ أيوب تمثيلية اللي كشف موضوع السلام عليك أنه إخواني بفضل الله العبد لله الحمد لله. هما كان المشايخ بينكروا مسألة إيه أن يعمل تصوير أو حاجة زي كده، ده درع النبي ده ما عرفش إيه، هو بيصنع حاجة أقولك يعني مسترضية يعني. فالقضية ما كانتش كده، انا قعدت اتابع مين اللي قال في المشروع ده والكلمات لمين والمبالغات الكثيرة جدا جدا في وصف ناصر الزهراني عليه ده مشروع الامة، واشوف الاقي ناصر الزهراني جمع كل اتحاد علماء الخوارج بتاع القرضاوي ويجيب دعاه اللي تبعهم لغاية ما كشف لي اخواني اللي ما كنتش اعرفهم. نعم جابهم لموهم جابهم كلهم. فلما شفت المشروع بيتجه لايه لقيتهم هم بيفكروا في ايه، بيفكروا ان هم يعملوا بديل عن دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب حتى على الحرم نفسه، حتى على الحرم نفسه. فقالوا ايه احنا نعمل حرم جديد. مكه والمدينه بمواصفاتها اللي كانت ايام النبي عليه السلام بنفس المقاسات وبيوت النبي عليه السلام. الشيطان اوحى لناصر الزهراني وهؤلاء الشياطين بتوع الاخوان هذا المشروع على اساس هيدخلهم دخل رهيب، هينقلوا المشروع في كل بلد وفي كل دوله كعبة هناك اسمها كعبة الزهراني، مش كعبة بقى اللي كان اللي بيت الله الحرام، فيصرفوا الناس عن الحج. يقول له روح زور دي، زرت دي خلاص ما انا حجيت في الكعبة الحقيقية اللي هيوديني ايه للكعبة اللي معمولة بالزخارف وكلام من ده وموجود فيها فنادق ضخمة وكلام، لا دي الكعبة اللي فيها الروحانيات. وانت عارف فضل الاخوان. المهم يطرحوا مشروع بديل عند سقوط المملكة العربية السعودية حفظها الله، بعد الثورات اللي هم كانوا بيدبروا لها يطلع المشروع ده. حتى يا دكتور ما حدش مقدر المساله، لان ما حدش بيقرا ويعلم الناس ان عمرو بن الحي كان دي بدايه الاصنام. ما حدش بيقول للناس ان دي كانت بدايه، شاف صنمين صغيرين جابوا حطهم في الكعبه سالت الناس يا عم ده جايب الكعبه باصنامها كلها. ايوه شوف ايه جايب باصنامها ده جايب الكعبه بكل الاصنام اللي كان حامل منها. ده اللي عمله ناصر الزهراني. فلما تيجي تلاقي واحد مضل زي ده يقول لك عرض عليه المشروع من زمان، لا ده كانت فكره اخوانيه قعدوا يخططوا لها مشروع استثماري لغايه ما اتفضحوا بالله وربنا سبحانه وتعالى فضحهم على رؤوس الاشهاد. اتفضل. سبحان الله يعني. شوف في جمع سيره النبي صلوات الله وسلامه عليه وبيانها تفصيليا بكل حياته كل حركاته وكل سكناته صلوات الله وسلامه عليه. كأن النبي عليه الصلاة والسلام خفي علينا امره. لا يعني هو يصحي النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي في الـ في الـ في الـ في, الـ في الطرقات اللي هم عاملينها دي وكل حركاته وسكناته. هي الحركات والسكنات هتظهر في مشروع السلام عليكم ولا هتشوفها مكتوبه ولا مرسومه؟ وبعدين هو هيجيب كلام منين؟ ما هو السيره كلها موجوده. طب موجوده. ما هو الحديث كله موجود. بيختلف طريقه جديده في لا ده هيعمل لك درع جديد، عصايه جديده، غربال جديد، سرير كان بينام عليه النبي عليه السلام وهو هنا كان بينام وجنب منه عائشه. وبعدين بعد شويه هيقول مش احسن من الاصول الفرعونيه من عندكم؟ مش احسن من الاصول الفرعونيه صنعنا مكيدت لابو بكر ومكيدت لعمر ومكيدت مش عارف لمين دول. والله العظيم يا اخي انا اقول افجر الخلق في ان هم يدمروا دين ربنا سبحانه وتعالى تحت مسمى. شوف شوف عبد الرحمن بن خالد كاتب ايه، السلام عليك ايها النبي. يا ريت تعرضوا لنا الصوره كده، اعرضوا لنا الصوره يا اخوانا اللي على الشاشه. شوف السلام عليك ايه ايها النبي. فالناس تتغش ولا زالت القناه بتاعته بتعمل حتى الان. وكل اللي بيروحوا هناك لان هو بيدفع فلوس جامد. يعني هو ليه المشايخ بيروحوا هناك؟ المشايخ اللي هم بتوع اللي بيقروا قران وكلام من ده، لان كل واحد بيروح بيدفع له مبلغ وقدره. ما عادش بيروح كده. وانت متخيل الحلقات اللي بيعملها مصطفى العدو والحلقات دي ببلاش كده من غير مقابل؟ كل الكلام ده فوق ثمنه. وخصوصا في القناه اللي هي بتاع السلام عليك دي، لانها فلوس الاخوان. ودعم الاخوان. اخوان السعوديه. اللي بيدعموا المشاريع دي ناس استغربوا فيها حتى بعض الامراء من السعوديه عشان يقفوا مع هذا المشروع يدعموه. بس يا دكتور يعني انا مش لاقي فايده ابدا تفيد الاسلام والمسلمين في مشروع هو كان مشروع بديل ليه الضجه دي عن دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب لما تسقط السعوديه فايه البديل هتطرحه للناس لازم يعمل للناس رايه يعني رأي. ولو مزيفه رأي. حتى ولو مزيفه لان لو انت سبت الناس هتتوحد على دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب تاني وهتقف لهم يعني هنسيب توسعه الحرم ونروح لمشروع السلام عليكم أيوه سبحان الله حاجه عجيبه والله وكان المشروع عندما ذكر لي في بداياته رأيت أنه مشروع ضخم عظيم والآن بعد أن استكمل المشروع ورأيت أبعاده رأيت أن هذا عمل معجز وكأن شيخنا الشيخ ناصر حفظه الله عاشر النبي صلى الله عليه وسلم عليه كل حياته بتفصيلاتها وتفريعاتها ثم بعث من جديد في هذا العصر ليحدثنا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. شو لو مشروع موجز أنا حاجة غريبة قوي يا شيخ معلش برضو دي حاجة يعني إيه جاز لفت عجيبة شوية يعني. بفضل الله عز وجل مصر دي عجيبة شايف الرجل ده مصري كويتي عبد الرحمن عبد الخالق واللي زيه في الضلال مصري قطري ده كتير قوي قرضاوي قرضاوي مش دول يعتبروا هم ده ماسك جمعيه حياه التراث اللي مول كل الاخوان والسروريه اللي واحد مميز قوي برضه ابو الحسن البقربي ده في اليمن اليمن اللي جابه برضه الشيخ حسان عشان يهد له دعوه الشيخ رفاعي بالك ازاي يعني كان جايب برضه واحد فتوه هم مصريين كلهم للشرق لما ضلهم اللي وقف لهم ووجدوا منين مصر طبعا وتصدى لهم اخد بالك ازاي برضه من مصر لاحظ بقى هنا اللي مسك دول ونسفهم نسف حتى قبل الثورات كان الشيخ رسلان والدكتور ربيع نعم اخد بالك ازاي وبفضل الله كانت قناه البصيره سبب من الاسباب في انك تنزل دول وتبين وتكشف الناس حقيقتهم بفضل الله ليه بقى لان ربنا سبحانه وتعالى برضه مصر دي فيها الخير الحمد لله رب العالمين دول عار على امه محمد صلى الله عليه وسلم وعار على مصر وعار على ان واحد يقول لك ان عبد الرحمن عبد الخالق ده يتشرف بان يبقى مصري الحمد لله اذا كان راح على الكويت ياكل في خيرها هناك وفي الاخر يكفر الحكومه بتاعتها والله دكتور يعني جزاكم الله خيرا انت حاجه عجيبه والله وفضيله الشيخ رفلات جزاكم الله خيرا ولا يكون الحديد الى الحديد ما هو مش هيطلع مصري يقعد يخرف ان شاء الله برضه يرد عليه باذن الله رب العالمين والله حسبنا الله ونعم الحمد لله رب العالمين ايه الوقت خلص ولا ايه يا شيخ الحمد لله لسه ان شاء الله معنا الشيخ طيب ماشي خد بقى عندك هنا كان لو فضلتك عاوز اكمل بيانه لان كان في كلام في غايه الاهميه طيب لك. ماشي نكمل البيان بتاعه العالمين والصلاه والسلام هذا البيان في رابعه طيب نكمل البيان في رابعه السلام عليكم الام الدين المنتقبه في وجه هذا الظلم تنتظر منكم ان تقودوا مسيرتها وتبرروا جهادها وقعودكم عن ذلك قعود عن الواجب الشرعي المحتم عليه. هي الجهاد ده الجهاد بقى هنا لفظ الجهاد قول لي بقى دلوقتي ايه الفرق بين الدواعش ايوه مين الدواعش مين الدواعش مين الدواعش اللي بيقول تبرر الجهاد عاوز يجاهد يخلي الشعب يحارب الجيش على اقصى شيء ان على اقصى اعتبار ان ده راجل حكم بالقوه طب انت عارف الشعب يقتله هو ده الجهاد هو ده الجهاد ده جهاد وهو ده جهاد ايوه عربيه وجاي يقول انت داعش تقف عند مديريه الامن تفجر في القاهره او في الدقهليه ويفجر المبنى باللي فيه ويقول لعبد المقصود ان حرق بيوتهم وحرق الشرطه والجيش والسلطه ده من السلميه وده جهاد في السلميه ده الجهاد وبعدين يقول المداخله دواعش ادنا لله كده الناس دي ما بتتكسفش ما بتتكسفش والله العظيم انت تستحي تصنع ما شئت هتقول ايه بس اي نعم لماذا الرقص على دين الله عز وجل والتجاره به بهذا الامر احنا لما نقول للناس الحقيقه ونصيب الداء ونضع له الدواء نبقى احنا وحشين والراجل اللي قاعد بيتكلم بهذا الهراء وادي الهيئه اللي كانوا واقفين يعني دول اللي كانوا واقفين احنا بنقول لكم ساعتها انتم خالفتم دين الله عز وجل بوقوفكم في الطرقات والشوارع بهذا الشكل ده مش من دين ربنا يا جماعه انك تحتلوا ميدان 48 يوم تفضلوا قاعدين فيه بهذا الشكل وتقول لك لا احنا هنفضل واقفين كده لغايه ما ايه يا احنا يا انتم كان انت لو اختلفت مع حاكم او الحاكم ده بقوه الدوله كلها انزل اسوق الناس في الشوارع اوقفهم في الشوارع علشان يوقفوا له كده ولا فيها دي القوة وده التغيير وده الثورة. ما هم شغالين برضو لسه ده دلوقتي يعني قطع الثورة ومكملين ومش عارف ايه وزفت وكل المقالات دي وقطع الطريق هنا للزراعي 7 ساعات فضل حضرتك واكثر وماتت ناس هنا في الطريق وهي مريضة راح المستشفيات ماتوا وهو بيقول ايه طب بتعاقبنا احنا الشعب عشان ما بتعاقب الشعب كله عشان ما جاش معاك في رابعة بتعاقب كل الأمة لا حول ولا قوة الناس تموت كلها معاقبة عشان ما وقفتش ضد مع منهجك الباطل إنا لله وإنا إليه راجعون والله حاجة شيء محزن وقول من قتل فتنة يجب اعتزالها قول باطل ولك حتى اللي قال من المشايخ إن ده اللي بيحصل في رابعة ده فتنة ويجب اعتزالها قول إيه باطل زي الخرداوي وما قال أنا من دعاة الفتنة الشيخ وقول من قال فتنة يجب اعتزالها قول باطل فالاعتزال إنما هو في أمر لا يتبين وجه الحق فيه وهذا إنما هو حق وباطل فأنتم أمام سلطة شرعية للأمة قد اغتصبت. طب يعني انا عايز اقول حاجه افرض السلطه اغتصبت مثلا ما عندكش احكام فقهيه خليك بتقول انك انت امام سلفي استنى بس السلطه اغتصبت انت في ايدك ايه قصاد السلطه المغتصبه في ايده يعمل فتنه ودم وقتل عشان يقعد يبكي بعد كده ويعمل حسينيات يجيب شعب اعزب حتى لو فرض الجيش كله في وادي والشعب كله في وادي تاني والقوه في ايد الجيش او ما نزل الشعب الاعزب يتصدى لكل المدرعات ويدهس ويقتل وغير ذلك لو فرض ان كلامك صحيح ما يقولش كده لواحد سفيه ده مش عالم امام سهله بيعرف مصالح مرسله وعارف مفاسد وعارف مصالح لا اله الا الله ده يقولوا جاهل شوف شوف شوف شوف ده يقولوا جاهل فكر التكفير عامل فيهم ايه نعم وجاي يقول لك دلوقتي وعمى ان اتباع للشيخ ربيع او الشيخ ربيع هو اللي داعش شوف حسبي الله ونعم الوكيل شايف التضليل شايف عمل بصيره يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم والكلام ده فيه شبه من كلام المنافقين واذا خاصم فجر صحيح واذا خاصم فجر فيه من صفات المنافقين اذا خاصم فجر سبحان الله ربنا بيقول واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض نعم قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون وعزل رئيسها المنتخب والغي دستورها الذي ارتضته وامام خيانه دبرت اليه وجاء كل اللي دبرت بليل نعم ايه الخيانه اللي دبرت بليل اذا كان هو الرئيس السيسي ايام ما كان وزير الدفاع اعلن لمرسي انت بتحل الحكومه او اعمل انتخابات تاني او خلي فيه مجال للتفاهم عشان تستوعب الناس كلها وهو اللي رفض وخدهم الصلاه وغرور كبر خذلان وتمادى في غيه وفي ضلاله ده اقول لك الغباء اللي وصل له اللي في درجه صدق والله الاخ الكويتي اللي كان بيتكلم بيقول يعني بقى حد يعادي مصر عشان مرسي لهبل دي سبحان الله والله حاجه عجيبه يعني اخ كويتي هذا كويتي وعبد الرحمن عبد الخالق محسوب ان هو من الكويت على انه عنده جنسيه كويتيه سبحان الله يا اخي حاجه عجيبه جدا كذلك على خلاف اراده امه فالفتنه انما هي في القعود والسكوت عن هذه الكلمه ده قلب للدين لحقائق الدين وبعدين قلب لحقائق الدين تصوير ان الجماعه اللي في رابعه دول هم الام هم الامه هم اللي على حق ان السكوت يبقى فتنه ده فكر حسن البنا ده تكفير اصلا تكفير ان الامه هي حسن البنا نعم هي جماعه الاخوان هي كل من اظهرها وقف معها وعلى كده كل المسلم ما اشتركش في المساله دي عند عبد الرحمن ياسر لا هيأسهم لأنه ما اشتركش مع كفار وقف مع الكفار وما وقفش مع المسلمين ما وقفش مع أهل بدر إن لله مع بدر إن لله وإنا إليه راجعون وأما الذين أفتوا بأن من يموت من هذه الأمة التي هبت لاسترداد حقها وإعادة دستورها ليس بشهيد فهي فتوى باطلة كذب فيها قائلها على الله. تفضل يعني خلاص يا دكتور كده التكفير ما فيهوش واضح مش كلام ده راجل لكن اللي يموت في رابعه هو اللي يبقى شهيد. انه ما يكون اللي يفي بغير كده كلامه صحيح، لان هو بيقول ان احنا الشهيد عنده هو الشهيد عنده اللي بيموت بين المسلمين والكفار. هو عارف كده كويس. فبيقول اللي يموت هنا يبقى لازم شهيد. ليه؟ لانه باعتقاد انه اللي قدامه كافر. هو تكفير ما بوش كلام. سبحان الله. وبعدين يقول امام سلفيه ويعيب حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ويعيب يعني ويعيب على مشايخ السنه وده بجهل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليه وسلم. أنا بستغرب ولا أقول لك يعني إزاي. وعرفوه يا شيخنا الله يحفظك، عرفوه جماعة بتوعنا، عرفوه وجوم يقدموه في وقت المناسب يعني. زمن طويل أو ما حدش يعرف يعني شيخ عثمان جاي. جاي أبو إسحاق يقدمه للناس. قدموا الناس قال شيخي. دلوقتي شيخك ما قلت شيخك ليه من 20 سنة. ما كنت تقول شيخ الآن شيخ الألباني. جيت تقول شيخي هنا لما جت الثورات وجت الخراب. احنا وقت ده خلاص. الله يكرمك يا شيخ ايمن ويبارك فيك. انا شوف بقى، هو كان هو بيتكلم على اللي هو فيه حاجه ثانيه بيتكلم فيها عن الشيخ ربيع. نعم. وهو بيشوش على السلفيين. هو نشا نفس القناه، قناه الحوار اللي كانت بتدي نفس المنطق في بيانه من رابعه. نعم. طالع عليها ويقول بنفس كلامه ان الدواعش هم المداخله، وان المداخله والدواعش وجهان لعمله واحده. كذبت. أنا بقوله في النهاية أنت كذاب يا عبد الرحمن. عبد الرحمن عبد الخالق هذا الكويتي المصري اللي السلطات الكويتية حتى الآن بتحميه وبتدافع عنه وسايبة أفراخه يتغلغل في داخل الدولة وهو يفعل بها هذا، أول مسمار في نعش الكويت هيكون من هذا الرجل اللي كفرهم وكفر الحكومة الكويتية. ولذلك اللي زي ده ينبغي أن يحاسب، ده يجب أن يخبر عن إعلام منهجه على صراحة قدام الناس، وإلا ما يبص السموم دي من فين الشباب. ليه كده وبعدين الناس بتغتر بالسن الكبير و... إنا لله وإنا إليه راجعون. فقلت لك إحنا وقت الحلقة انتهى، وهو الحقيقة يعني عاوز يعني وقت عاوز حلقات. ده نقول لك كتاب الشيخ ربيع نفسه. نعم. عاوز يقرأ على الناس. لو أنت قرأت كلام الشيخ ربيع، الشيخ ربيع الكلام ده قبل الثورات، جمع بلاويه كلها. نعم. قبل الثورات بكتير. قبل الخراب العربي بتاع عبد الرحمن عبد الخالق وجماعته، قبل الفساد ده كله، كان الرجل عنده بصيره ان يكشف كل خباياهم. وزيه الشيخ الالباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل والشيخ محمد امان وغيره، هؤلاء جميعا كشفوا هذا الرجل وعروه الى ان بان على حقيقته. لذلك هو محروق منهم، ومحروق اكتر من المقطع اللي احنا بنزعه في قناة البصيرة، اللي الشعب الكويتي يعرف مين في حقيقة محمد حسان وحقيقة الجماعة اللي كانوا قاعدين معاه عنده في بيته هناك عبد الرحمن بن خالد. والله يا دكتور، مش كان حضرتك هنا الشيخ حسان ربنا يهديه، مش كان بيقول هنا طلعت فجر الاسلام على مصر؟ اه صحيح. يعني منهج واحد، يعني منهج قريب، يعني منهج كله قريب. الله يكرمك ويحفظك ويبارك فيك. الله يجزاك يا دكتور، ربنا يبارك فيك. يعني حضرتك ان شاء الله وصلنا يعني لنهايه الحلقه. الله يحفظك. يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما قلت في موازين حسناتك. واياك يا رب وبارك. وان يجعله وسيله. احنا معذره ان احنا خدنا الحلقه بتاعتك. الله يكرمك. والله هذا شرف عظيم يعني. الله يكرمك. والله ونسعد به، وان شاء الله ان شاء الله نرجو الثواب من الله عز وجل. ويمكن اخواننا من طلبه العلم ينتبهوا الى هذا الامر. هذا من امله ان شاء الله عز وجل. ان شاء الله باذن الله رب. الله يكرمك. جزاكم الله خيرا، وجعل الله ما قلتم في موازين الحسنات. ونسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع شمل هذه الأمة على القرآن وعلى السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.